السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ومحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، هذا هو المجلس 11 في شرح الكتاب 22 ضمن دورات هذا مشروع طريق العلماء، وضمن دورته التأصيلية الثانية، التي نسأل الله عز وجل أن يجعل عملا صالحا خالصا مباركا متقبلا، ألا وهو كتاب المقدمة العزية. قد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قوله رحمه الله: الباب الخامس في الاعتكاف. نعم. نعم. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من باب الصيام عقبه بالاعتكاف للعلاقة بينهم. والاعتكاف في اللغة الإقامة واللزوم، ومنه قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم. نبرح عليه إيش؟ عاكفين، لا غير ذلك من النصوص. أما في الشرع فعرفه المصنف بقوله: وحقيقته في الشرع يعني اللبث في المسجد للعبادة على وجه مخصوص، يعني لزوم المسجد لعبادة الله تعالى، هذا هو القصد من، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وقال: طهرا بيتي للإيش؟ للطائفين والإيش؟ والعاكفين. سواء العاكف فيه والباد، يعني يمكن أن يكون له صلة بهذا. وهو سيأتي حكمه في كلام المصنف. قال: وأقله يوم وليلة. عند المالكية اختلف العلماء في أقل الاعتكاف، عند المالكية أقله يوم وليلة على المعتمد عندهم المشهور، أو المعتمد يوم وليلة، بعضهم قال يوم وليلة وبعض ليلة، قاله يوم وبعض ليلة. وقيل يجوز أن يكون أقل من ذلك، ليلة واحدة مثلا، لقوله عمر في حديث الصحيحين: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قد اختلف في هذا الحديث في لفظه، بعضهم قال ليلة وبعضهم قال يوما، وبعضهم قال يحمل على أنه يوم بليلته. وأكمله 10 أيام. أيضا طبعا يدل على الاعتكاف، أيضا مشروعية الاعتكاف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كل عام وزواجه من بعده، والإجماع في الجملة. وأكمله 10 أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان غالب اعتكافه، وهو من نوافل الخير، يعني مستحب. عند المالكية الاعتكاف مندوب، ولو قيل بسنيته لم يبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه ويضيره في جماعة كل عام. وينبغي أن يحافظ الإنسان إذا تيسر له على الاعتكاف، ففيه فوائد جليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الأمة يعني شغلا، ومع ذلك كان يتفرغ للإش في الأيام، لا سيما أيام العشر الأواخر من رمضان، تحريا لليلة القدر وجمعا للهمة على العبادة، كان يتفرغ للإش للعبادة والاعتكاف، مع أنه قائد الأمة والقاضي والعالم وقائد الجيوش فنحن من باب أولى إن استطاع الإنسان، وليس بواجب إلا لا يجب إلا بالنذر. وعند المالكية يلزم بالشروع فيه أيضا كما سبق لنا، والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا، كذا اعتكافنا. هذا هو الشهر الاعتكاف عند المالكية، إذا شرعت فيه مثلا نويت أن تعتكف 10 أيام وشرعت فيه لزيمك إتمامه إلا لعذر. والجمهور قالوا لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الاعتكاف ثم قطعه لما رأى يعني استباق بعض أزواجه على الاعتكاف، وكأنه رأى أن هذا من باب الغيرة والتنافس بينهن، فغضب وقطع اعتكافه وقضاه من شوال السلام. طيب، وهذا لو كان الاعتكاف حراما قد لا يكون هذا بمجرده إيش يعني سببا كافيا ليش لقطع الاعتكاف، الله أعلم. وإن كان قضاه لكن هذا القضاء ليس صريحا أنه قضى على الوجوب، لأن الفعل المجرد لا يدل على الإيش على الوجوب. إذن هو مندوب عند المالكية، ولو قيل بسنيته لم يبعد، لكن هكذا المذهب. والاعتكاف حكمه فضيلة، أقله يوم وبعض ليلة كما قال صاحب الأسهم. ولو أركان، أول معتكف، المعتكف والصوم، والمعتكف فيه هو المسجد، والاستمرار على عمل مخصوص هو العبادة، هذه أركانه كما عدى المصنف. المعتكف كل مسلم مميز، يعني لا يصح من كافر، أن الكفار لا تقبل منهم أي عمل، لا يصح منهم أي عمل إلا بعد الإسلام، ومميز معناه لا يشترط فيه البلوغ، ولهذا قال فيصح من المرأة، يعني لا يشترط الذكورة. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن في حياته ومن بعده، لكن بإذن الإيش الزوج، إذا كان ذات زوج تكون بإذن الزوج وبإذن وليها. أما يأتي فجأة كده وين المرأة، والله اعتكفت 10 كيف الكلام هذا، ما يصح. والصبي أيضا يصح اعتكاف المميز، والرقيق أيضا بإذن سيده يصح. الثاني الصوم فلا يصح بدونه. اختلف أهل العلم هل الصوم شرط في الاعتكاف أو لا، ذهب بعض أهل العلم كالمالكية وغيرهم إلى اشتراط الصوم، واستدلوا بحديث عائشة في سنة أبي داود قالت السنة كذا وكذا وكذا، ولا اعتكاف إلا بصوم. وهذا الحديث رفعه فيه ضعف، لكنه جاء عن بعض الصحابة، وبعض الصحابة جوزوا الاعتكاف من غير إيش صوم، فالخلاف في هذه المسألة قديم من زمن الصحابة. وأيضا حديث عمر استدل به على الأمرين، فمن استدل به على عدم الصيام قال لفظه في الصحيحين ذكر أنه يعتكف ليلة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له صم، والليل ليس محلا للصيام. لكن جاء في رواية خارج الصحيح اعتكف وصم، قد اختلف في ثبوت هذه اللفظة، مثلا لعله اختلف في ثبوتها، هل صم هذه تثبت أو لا تثبت اعتكف وصم. وشيخ الإسلام لعله في شرح العمدة أو كذا كأنه يميل إلى القول بالصيام، يعني اشتراط الصيام. قالوا أيضا مما يدل عليه ذكر الاعتكاف في آيات الصيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما، لكن أورد على ذلك أنه ورد أنه اعتكف في العشر الأول من شوال، ويوم العيد ليس محلا للإيش الصيام. على كل قد يقال يعني لا يوجد دليل صريح صحيح 100% هكذا على اشتراط الصيام حسب علمي والله أعلم، لكن إن ثبت رواية اعتكف وصوم هذه يكون فيها شيء من الأدلة. والشيء الآخر من جهة الأحوط، يعني أن بعض السلف قالوا إن من الصحابة فمن بعدهم قالوا لا يصح إلا بصوم، لكن إذا اعتكف بغير الصيام فله وجه. الثالث المعتكف فيه وهو المسجد، وأنتم عاكفون في المساجد، هذا مفهوم مخالفة ظرف، وهذا فاتنا ذكره في الأصول، أضيفوه إلى هناك. هو إيش مفهوم الظرف؟ زمانيا كان أو مكانيا، الظرف المكاني مثل هذا، وأنتم عاكفون في المساجد فلا يصح الاعتكاف في غيره. المساجد حتى للمرأة تعتكف في المسجد بإذن زوجها، ولا تعتكف في مسجد بيتها خلافا لبعض العلماء. وهذا ظرف مكاني، يعني مكان عبادة قيدت بمكان فيتكون خاصة به. والظرف الزماني مثل قول الحج أشهر معلومات فلا يصح في غيرها، أو يكره على ما سيأتي إن شاء الله، يعني الإحرام طبعا فمن فرض فيهن. طيب، فلا يصح في غيره لا من رجل ولا من امرأة عند الجمهور. الرابع الاستمرار على عمل مخصوص هو العبادة، هو من العبادة هو الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى. كثير من العلماء يقولون الاعتكاف قصده جمع القلب على الله عز وجل وعلى التقرب إليه، ولهذا يقولون الأفضل للإنسان أن يشتغل فيه بالعبادات اللازمة، لا يشتغل بالعبادات المتعدية لأنها تفرق القلب. تذهب مثلا تنصح إنسان فيعترض عليك فتغضب معه، بعد شوية مثلا هذا يسألك عن فتوى يأخذك في قصة طويلة عريضة أنا وزوجتي وحصل بيننا وكذا وكذا، اجلس ربع ساعة يسأل وهذا كذا، فيتفرق عليك قلبك. قالوا لا، الاعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم جعل خباء يدخل فيه وكذا وكذا. فالمالكي وغيرهم يعني مثل الحنابلة وكذا يقولون وشغله صلاته وذكره قراءة وغير هذا يكره، قال صاحب الأسهل، فقال لك اقتصر على هذا فقط. وبعض العلماء قالوا العبادات المتعدية الأصل فيها أنها فيها خير وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم رغم اعتكافه كان يعلم، وكان يعني الصفية لما جاءته تحدث معها وأوصلها، وهذه عبادات متعدية، إحسان إلى الأهل، وكذلك كان إماما للناس في الصلوات وكذا. فقالوا لا بأس يعني مدام خير وعبادة، لكن لا يشتغل. أما الاعتكاف الاجتماعي حقنا هذا بتاع كل ونسات وكذا وأطعمة ما لذ وطاب وكلها واتسابات وقصص وروايات وكل واحد يعرف تاريخ حياة الآخر منذ أن ولد إلى أن إلى هذه اللحظة وجرائد وكذا، لا هذا هكذا سيخرج الإنسان عن مقصود العش الاعتكاف. ولهذا جرب أن تعتكف في مسجد ليس فيه كثير من الناس، ستجد فارقا عظيما بين الاعتكافين. أما الاعتكاف الجماعي الاجتماعي هذا فهذا في إشكال، يعني هو في خير أحسن من غيره، لكن يعني وثم يخشى أن يقع الإنسان في شيء من الغيبة أو في كذا، هذا فلان هذا أصلا هو هكذا. بس هذا كلمة مثل هذه عند المالكية قد يبطل اعتكافك مثل هذه الكلمة كما سيأتي. إذا قلنا الغيبة من الكبائر عندهم الاعتكاف يفسد بالكبائر، وبالتالي يعني الإنسان يصون اعتكافه ما استطاع. ثم إن العلماء قالوا هذه فرصة لا تجدها إلا من سنة إلى سنة، يعني تحاسب نفسك فيما مضى وتنظر أنه مضى عام منذ آخر اعتكاف، وتخطط لمستقبل حياتك، كيف يعني أحسن من سيري إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف أصلح من أخطائي وعيوبي، وكيف يعني وأضع خطة مثلا إلى العام القادم مثل هذا الوقت، أكون زدت في عبادتي في صيامي في صلاتي في طلبي للعلم في اتقائي لبعض ما أقع فيه من مخالفة أمر الله سبحانه، وهكذا. الفرصة ما تجد، السنة كلها تجري وتجري ما في وقت. أما هذا الآن تخلو بربك، تتأمل في كتاب الله عز وجل، تتدبر وتحاسب نفسك وتعرض نفسك على القرآن إلى غير ذلك. ولهذا قالوا يكره أن يفعل غير هذه الثلاثة مما هو عبادة، لا يتكلم عن الواتس وعن التويتر لا يتكلم عن العبادات الأخرى. قال لك يكره كيف كالاشتغال بالعلم وكتابة الكثير من القرآن، قديما طبعا مصاحف تكتب، وأن يكون إماما راتبا، وهذا ضعفه حتى بعض أهل المذهب لأنهم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس اعتكافا وكان إماما راتبا، وأن يرقى على سطح أو منارة كأنه يعني إيش في شبهة خروج من المسجد، وأن يعزي أو يهنئ يعني لا يشتغل بالمناسبات الاجتماعية، وأن يعتكف غير مكفي. يعني المالكية يكره عندهم أن تعتكف إذا كنت لا تجد من يكفيك الخروج، لأنك ستضطر للخروج إيش كثيرا، كل شوية الله يجعل مش سندويتش وتعال، طيب موية تمشي وتجي، طيب غسل الثياب تمشي وتجي، فقالوا ستفقد معنى وروح الاعتكاف، فهكذا قال اعتكافك ناقص كروه. يعني يقولون الأفضل أن يعتكف الإنسان الذي يعني عنده من يكفيه الأمور حتى لا يكثر خروجه، هكذا يقولون. وقد يقال يعني أفضل من لا شيء، أفضل من أن يضيع الزمن مع الأولاد والكذا ويضيع في هذه الليالي الشريفة تحري ليلة القدر. ويستحب الاعتكاف برمضان ويتأكد بالعشر الأخير منه. النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه اعتكف في العشر الأول، فقيل له الذي تطلب أمامك فاعتكف في العشر الأوسط أمامك فاعتكف في العشر الأواخر، فقال لك يستحب الاعتكاف في رمضان لا سيما في العشر الأواخر، لأنه هو الذي استقر الأمر على أن ليلة القدر في العشر الأواخر غالبا يعني، وبل يعني قد يقال إنها ظاهر بعض النصوص أنها لا تكاد تخرج منها والله أعلم، وهو الذي استقر عليه الأمر يعني. حتى إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لولا حديث قضاء الاعتكاف في شوال لذهب هو إلى أن الاعتكاف لا يشرع في غير رمضان أصلا. أو في غير العشاء أو الأقل، لأن هذا هو السنة يعني ما وردت بغير هذا. وبعض العلماء ذهب إلى أن كل ما إنسان دخل المسجد يشرع له أن ينوي الاعتكاف، واستدلوا بأثر ليعلى بن أمية أنه يفعل ذلك، وهذا يدخل في قاعدة سابقة وكنت سأمثل به سبحان الله لكن فاتني التمثيل به في آثار الصحابة. يعني يعلى بن أمية من مسلمة الفتح، هو رجل له فضله وكذا، لكن ليس من مثلا من يرجع إليهم بالفتوى عند الصحابة وكذا، فقد وهذه مسألة يعني لا يعرف أنها شائعة في العصر النبوي ولم تنقل عن غيره، فقد تكون اجتهادا منه يعني قد تكون إيش اجتهادا منه. بعضهم قال ما دام جاءت عن صحابي خلاص باعتبار أنه في النهاية في الجملة له سلف، وبعضهم قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى هذا، والصحابة المعروفون العلماء الفقهاء المحرصون على كل خير كلهم لم ينقل عنهم سوى هذا، فيبدو أنه اجتهاد من يعلى رضي الله عنه، وبالتالي يعني يكون إيش للنظر فيه مجال ولم ينتشر ولم ينكر. هذا مثال يعني جيد لإيش لأثر الصحابي الذي قد يختلف العلماء حول إيش حول الاحتجاج به. ثم ذكر فصلا في مبطلات الاعتكاف، قرأنا هذا طيب اقرأ. نعم، هذا فصل في مبطلات الاعتكاف. أولا قال لك يبطل بفعل الكبائر كالزنا وشرب الخمر والكذب والقذف وبالجماع، هو الاعتكاف روحه لزوم طاعة الله في المسجد، كون الإنسان يأتي بالكبائر ينافي المقصود من الإش من الاعتكاف. لكن قد يقال هذه الكبائر فيها تفصيل، أما الزنا فواضح لأن جماع الزوجة يبطل، فكيف بإيش بجماع المحرم، ولأن الجماع أصلا إن كان نهارا أبطل الصوم، وهو عندهم يبطل بكل مبطل للصوم، لماذا؟ لأن شرطه عندهم الصوم، كل ما أبطل الصوم فإنه إيش يبطل الاعتكاف عندهم. وإن كان ليلا فأيضا الاعتكاف يحرم فيه الجماع ليلا ونهارا وهو مبطل، فكيف بالزنا؟ إذا كان جماع الزوجة يبطل فكيف بالزنا؟ والله عز وجل قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساء. وأما شرب الخمر فلأنه يقطع التمييز، إذا سكر الإنسان إن كان سكر فيقال النية انقطعت، وأما إذا لم يسكر فيعني اعتبروه كما قلنا أنه منافي لروح الاعتكاف الذي هو لزوم الطاعة، أصلا هو جالس في المسجد يلزم الطاعة فيشرب الخمر هذا، وقاسوا على ذلك غيره مثلا قال لك الكذب والقذف. وأيضا المبطل الثاني الجماع لما تقدم، لأن أصلا ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، والنهي يقتضي إيش الفساد حتى لو كان ليلا. كيف يتصور الجماع؟ هل في المسجد يعني؟ لا، ممكن يكون خرج لقضاء حاجته مثلا في بيته قريب فيجامع الزوجة بطل الاعتكاف خلاص. وهو أصلا لو خرج لغير حاجة كما ذكر هنا، وأيضا عند المالكية حتى المقدمات تبطل كالقبلة ليلا أو نهارا على وجه الشهوة، لماذا؟ لعموم قوله ولا تباشرون وأنتم عاكفون. المباشرة عم من الجماع، التقاء البشرتين على وجه التلذذ يعتبر مباشر، فالمالكية كأنهم حملوا هذه الآية على ظاهرها، لأن الفعل ينحل عن نكرة وزمان، هذه نكرة في سياق النهي فتعم كل أنواع المباشر، والنهي يقتضي الفساد. وبعض العلماء يرون أن هذا محرم لكنه لا يفسد إلا إذا كان جماع، أما مجرد قبلة مثلا هذا محرم على المعتكف لكنه لا يعتبر إيش عند بعضهم مفسدا، أما المالكية يعتبر مفسدا وقد بطل اعتكافه، وبناء على أنهم يقولون يلزم بالشروع فيقولون يبدأ من الأول، يعني مثلا إذا هو كان نوى 10 أيام متتابعة انقطع في اليوم الثالث مثلا فعل هذا انقطع ويلزمه 10 أيام متتابعة أخرى غير هذه الإيش الأيام. طيب، وبالحيض قال ابن قدامة عن أن الحيض تقطع، كون الحيض تقطع الاعتكاف، قال لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه، وهذا مما يدل على أن الحائض عند عامة العلماء لا يعرف خلاف في أنها لا تمكث في المسجد، لأن الاستدامة أقوى من الإش، وهذا سبق، وكل استدامة فأقوى من بدأ في مثل الطيب محرم ذا قد بدأ، من القواعد الفقهية المعروفة الاستدامة أقوى من الإش من الابتداء. هذه بقاء المعتكفة استدامة ولا ابتداء؟ استدامة. فإذا كان لا يعرف خلاف في استدامة بقاء الحائط فيه مع أنها أصلا معتكفة، فكيف بابتداء دخولها ومكثها أصلا من الأول؟ وقد قلنا إننا أحصينا آثارا ربما عن 19 تابعيا كلهم يمنعون الحائض من المكث في المسجد. أنا لا أعرف أحد من التابعين قال بإيش. وقد نقل عن بعض الصحابة أيضا قيل إنه صح عن ابن عمر أنها لا تدخل الإيش المسجد، وقد سبق هذا، ولا تمكث في المسجد بالأدق يعني. طيب، ولهذا الذي يظهر لي أن القول بمكث الحائض في المسجد هكذا بإطلاق أن فيه شذوذا. وبالأكل والشرب نهارا، لماذا؟ لأن كل مبطل للصوم عند المالكية يبطل الإيش. طبعا الاعتكاف قد يكون في غير رمضان، فقد يكون صائما نفلا، مع ذلك إذا أكل أو شرب يبطل اعتكافه ببطلان صيامه عند من يشترط الصيام فيه. أما الذين لا يشترطون هذا لا يؤثر عنده، لا يؤثر إذا كان. وبالخروج من المسجد لغير معيشة أو لغير حاجة الإنسان، الإنسان إذا خرج لغير سبب شرعي فإن صومه جاء قلنا بقي جاء. طيب، الإنسان إذا خرج لغير سبب شرعي فيبطل اعتكافه. لماذا؟ لأن أصلا الاعتكاف ما معناه؟ لزوم الإيش المسجد. فإذا الإنسان يقول أنا اعتكف أشياء يذهب ويتحدث مع الناس في الأسواق هذا ليس باعتكاف، يبطل مباشرة. في أشياء اتفقوا على استثناء مثل حاجة الإنسان كما جاء في الحديث كان إذا كان معتكفا لم يخرج إلا لحاجة الإيش، هذا لا بد منه، سيقضي حاجته في المسجد. وكذلك إذا أجنب مثلا احتاج أن يغتسل أشياء ضرورية، أما ما زاد على ذلك فلا، كالخروج لمعيشته يذهب يعمل ويأتي مثلا هذا ما يصح. بقي مسألة ونختم لأننا لن نواصل بعد الأذان. هل يشترط أن إذا اشترط قال أنا أعتكف لكن أشترط على ربي أن أخرج مثلا إلى العمل، فهذا المالكية لا يجيزونه وبعض العلماء يجيزوه. والأقرب والله أعلم أن هذا لا يعرف، ما ورد في الاعتكاف. نعم في الإحرام ورد، لكن قياس الاعتكاف على الإحرام في التعبديات هذه فيه يعني فيه ما فيه. وبعض العلماء يجيزه، يقول إذا قال مثلا أنا سأعتكف وأشترط أن أخرج للعمل مثلا يجيزونه. وقد يقال إنه اعتكاف جزئي كل ليلة مستقلة، إذا قلنا الليل يصح اعتكافه فيكون الاعتكاف يتجزأ. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم. طيب، لعلنا نبدأ شيئا فشيئا. الحج في اللغة هو القصد، وقيل القصد إلى معظم، وفي الشرع قصد المشاعر لأداء المناسك على وجه مخصوص، وهو ركن من أركان الإسلام. قصد المشاعر يعني مكة وما حولها لأداء المناسك في وقت مخصوص على وجه مخصوص. طيب، هو حكمه أنه واجب، بل هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، من جحد وجوبه فقد كفر، ومن تركه تكاسلا فهو آثم والله حسيبه. ولا نتعرض له لإيش لاختلاف الناس في إيش في تحقق شروطه، يعني قد يكون تحقق فيه الشروط قد يكون معذورا، نحن لا نعرف. الاستطاعة في الحج فيها تفاصيل كثيرة، فلهذا قال علماء لا نتعرض له وحسابه على الله، وإلا فقد جاء التشديد في ترك الحج. والله عز وجل قال لله، وطبعا هو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي أحاديث أركان الإسلام ذكر الركن الخامس أخرجوها لأمي، هذه أمها في الخارج، قال إيش الركن الخامس هو أيضا وحج البيت من استطاع إليه إيش سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وأجمع العلماء على وجوبه. نعم، وكما قال المصنفون وهو واجب في العمر مرة واحدة. قال في كل عام يا رسول الله، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، دروني ما تركت، إذن مرة واحدة. على الحر. أما الرقيق فإنه لا يكلف لأنه مشغول بحكم بخدمة سيده المكلف. أما المجنون والصبي فلا يكلفان بشيء أصلا، لا بالحج ولا بغيره، كل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل. طيب قال المستطيع، لأن الله عز وجل لا الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، وكذلك في السنة. والاستطاعة فيها تفاصيل كثيرة، بما أن المصنف لم يتعرض لها فنحن لا نتعرض لها، بس إجمالا أن يكون الإنسان مستطيعا للحج، وإلا تحقيق مناط الاستطاعة وما هي الاستطاعة هذا في كلام كثير لأهل العلم، لكن في الجملة أن يكون مستطيعا ببدنه الحج. وأما الاستطاعة المالية ففيها خلاف هل تشترط أو لا، بعض علماء أكثر علماء يقولون يكون بماله أيضا يستطيع أن يحج، وهل إذا عجز مثلا بالبدن واستطاع بالمال يلزمه أو ما يلزمه، علماء لهم في هذا كلام كثير. وهل إذا استطاع ببدنه دون ماله يلزمه أن ولو مشيا على الأقدام مثلا ولو طال، المالكية هكذا يقولون يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، إذا منهم من يمشي ومنهم من يركب، رجالا يعني جمع راجل على رجليه وليس رجالا يعني ضد نساء. فبالتالي قالوا خلاص لو أنت في أقصى المشرق أو المغرب وتستطيع أن تمشي ولو شيئا فشيئا في سنة في كذا تشتغل في الطريق تعمل ما في بأس. ولهذا تسمعون مثلا يقول لك هذا حج من موريتانيا على رجليه مثلا من كذا من السنغال، هذا هو المذهب. وأما أهل العلم الآخرون فقالوا الدين يسر، يعني إذا كان قريبا معليش، أما إذا كان بعيدا فيعتبر غير مستطيع، إلى غير ذلك من خلاف. ولا يصح إلا من مسلم، يعني يجب على الكفار لكن لا يصح منهم، باعتبار أن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع ليش الشريعة. وله أربعة، لكن لا يصح إلا بعد الإسلام، وله أربعة أركان. الأول، طيب نحن نريد أن نعرف أركان الحج. أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. فالأركان إذا تركت لم تجبر بدم ولا غيره، لا بد من الإتيان بها. وأما الواجبات، الحج فيه أركان وفيه واجبات وفيه سنن ومستحبات، الأركان لا بد من الإتيان بها، لا يكتمل الحج إلا بها. وأما لأن الإحرام إذا لم يحرم الإنسان فهو لم يدخل في الحج أصلا، والطاف والحج عرفة، من فاته عرفة فقد فاتته حجة ذلك العام. وأما طواف الإفاضة والسعي فلا بد من الإتيان بهما حتى يتم الحج وإلا يكون ناقصا. طيب، وأما الواجبات فهي إن تركت من غير عذر صح حجه، ولكن عليه الدم فقط، عليه دم جبرا لهذا الواجب، كما قال ابن عباس واتفق عليه عامة العلماء كالأئمة الأربعة وغيرهم: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. صح هذا عن ابن عباس وأخذ به العلماء عامة العلماء. تمام. وأما مثلا يعني مثل أشياء مثلا المبيت بالمزدلفة ما إلى ذلك، أما إذا تركها من غير عذر فعليه الإثم والدم معا، فبالتالي هي لا تؤثر على صحة الحج في الجملة، وإنما الكلام فيه إيش؟ أنه يأثم، والإنسان إنما يحج رجاء أن يغفر الله له، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق غفر له إيش؟ أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم أفصح من أن تقول كيومي. طيب، وأما السنن والمستحبات فهي من كمال الحج، وحتى يكون أقرب إلى الحج المبرور وأن يتقبل وما إلى ذلك، وسيأتي ذكر واجبات الحج إن شاء الله. كما قال ابن عاشر: أركانه إن تركت لم تجبري، الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة، الطواف الذي بعده بعد الوقوف بعرفة وطواف الإيش الإفاضة، لأننا عندنا ثلاث طوافات في الحج، ثلاث: القدوم والإفاضة والوداع، عندما يقدم يطوف، عندما يودع يطوف، وبينهما في الطواف الركني وهو طواف الإيش الإفاضة. إذا نعرف الآن أن طوافات الحج كم؟ ثلاثة. طيب، قال لك: ولو أربعة أركان، هو سيتكلم عن كل ركن وأحكامه ما يتعلق به. فبدأ بالإحرام، قالك الأول الإحرام بزمن مخصوص ومكان مخصوص، سيعرفه هو، سيذكر ما معنى الإحرام. قال لك والإحرام له زمن مخصوص وله مكان مخصوص. أما زمن مخصوص قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. والأصل أن يقال عشر من ذي الحجة، أو في الحقيقة تسع وليلة العاشر فقط. من أحرم في هذا الوقت فإنه قد له أمل أن يدرك إيش حج هذا هذه السنة. أما من أحرم بعد طلوع فجر العاشر اللي هو يوم العيد فاته الوقوف بعرفة فيكون للعام القادم، لكن الآن ما في إمكانية، أو يتحلل منه بعمرة وقد فاته الحج في هذه السنة، لهذا الحج إيش عرفة، لأن من فاته فقد فاته حج هذا العام. طيب قبلها يكره عند المالكية، يعني كون إنسان يحرم بالحج مثلا في آخر يوم من رمضان هذا مكروه منعقد، لكنه إيش مكروه. وبعض العلماء يرون أنه لا ينعقد أصلا، لأن الله حدد هذه الأشهر ليكون فيها الحج، يجوز لك من أول يوم في العيد فطر أن تحرم بالإيش بالحج، أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة في التسعة الأوائل وليلة العاشر، لأنه يمكن أن تقف في عرفة بهذا ويصح حجك. أما إذا فات فلا يكون إلا للعام المقبل، وإذا قلنا لا ينعقد في غير هذه العشر معنى الأشهر فلا ينعقد فيه. وإنما قال المالكية ذو الحجة كاملا، لأنه عندهم يجوز تأخير طواف الإفاضة. طواف الإفاضة الأصل فيه أنه في يوم النحر، تمام، لكن يجوز تأخيره. إلى متى يجوز تأخيره؟ هذا اختلف في العلماء. عند المالكية يجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة، والطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولهذا قالوا يعتبر شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج باعتبار أنك يمكن أن توقع هذا الركن في آخره، وإلا الإحرام في نفسه لا بد أن يكون إلى ليلة الإيش العاشر، إلى آخر ليلة العاشر فقط، بعد ذلك ما يعتبر حجا لهذا العام، فات لأنه عرف إذا فات الحج. هل يصلح أن تقف في عرفة يوم العيد؟ ما يصلح. يصلح أن تقف في يوم عرفة على ما سيأتي، أو إيش ليلة العيد فقط، حتى لو ما وقفت بمزدلفة ما يشكل. طيب قال ومكان مخصوص. ومكان مخصوص، لو واحد قال نسوي مثلا الحج هذه السنة في المدينة ولا عشان كورونا نسوي كل هذا، ما يصلح كله، لابد الحج في مكان مخصوص وهو مكة. هو أيضا الإحرام له مكان مخصوص، عفوا هذا كلام عن الإحرام ليس عن الحج. ما هو المكان؟ من كان خارج يعني المواقيت، المواقيت هي عبارة عن أماكن محيطة بمكة من جميع الجهات. النبي صلى الله عليه وسلم وقت أربعة، والخامس فيه خلاف هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه جعله عمر لأنه بحذاء المواقيت وهو ذات عرق. ففي واحد من هذه الجهة، من الشمال من الغرب من الجنوب، هكذا محيطة بالمدينة من جميع الجهات، فكل من حولها حول هذه الدائرة لا يمر بشيء من هذه المواقيت حتى يحرم وجوبا. إذا ترك هذه الأشياء وأحرم من داخل هذه الدائرة بعد أن تجاوزها فقد أثم وعليه الدم، لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام. فالإحرام في نفسه ركن، وكونه من الميقات واجب. نفرق بين أصل الإحرام في نفسه، لو واحد ما أحرم ما دخل الحج أصلا، مثل تكبيرة الإحرام، هل يصلح تقرأ الفاتحة مباشر من غير تكبيرة الإحرام؟ حتى لو فعلت الصلاة كلها وما كبرت تكبيرة الإحرام لم تدخل الصلاة، ليس كذلك؟ بلى. كذلك الحج، إذا ما أحرمت أنت أصلا ما دخلت في الحج، لا بد أن تحرم. الإحرام له مكان معين بالنسبة لمن. أما من كان دون ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك فميقاته من إيش، فمهله أو مهل، نعم مهله من حيث أنشأ، من حيث أنشأ يعني من حيث نوى. مثلا أهل جدة داخل هذه الدائرة، يعني ليسوا هم أبعد منهم، هم أقرب من المواقيت إلى مكة، فهؤلاء كل واحد يحرم من المكان الذي عزم فيه على الإيش على الحج. حتى أهل مكة يحرمون من مكة، يهلون من مكة نفسه. إذن من كان خارج هذه الدائرة لابد أن يمر بواحد من المواقيت أو ما حاذاها، ولا يتجاوز هذه الدائرة حتى إيش يحرم وجوبا. وأما من كان أقرب إلى مكة من هذه الحدود فمن مكانه، هذا بالنسبة للحج ليس بالنسبة للعمرة. طيب وكذلك في العمرة، إلا أن من كان في مكة يجب عليه أن يخرج خارج إيش مكة ويرجع، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أردت أن تعتمر وهي في مكة قال لها أخرجي وارجعي. طبعا الأحكام كثيرة لكن نحن سنأخذ ما تيسر. هذه إن شاء الله المواقيت، ذو الحليفة لأهل المدينة ومن وراءهم، والجحفة لأهل الشام ومن من جهتهم من الغرب مثل مصر وأهل المغرب وإفريقيا وما إلى ذلك التي نسميها نحن إفريقيا وإفريقيا القديمة، ويلملم من المنتجه من اليمن والجنوب، قديما كان أهل الهند وكذا يأتون بالبحر من أسفل، فكذلك إيش يأتون من هذه الجهة. وترك المصنف ميقاتا منصوصا عليه وهو إيش قرن المنازل، أحسن قرن المنازل لأهل نجد وأهل المشرق عموما يأتون من أوروبا. وذات عرق هذا ميقات قيل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثبت عموما من حيث الإسناد أنه موقوف على عمر، جاءه أهل العراق فقالوا له إن قرنا جور عن طريقنا، قرن المنازل بعيدة عن طريقنا، وإن إذا أردنا قرنا شق علينا، فقال انظروا حذاءها بطريقكم، فوجدوها ذات عرق فصاروا يحرمون من ذات إيش عرق. أصلا هي المواقيت أنت لا تتجاوزها ولا ما حاذاها، فإذا كان في شيء يحاذيها يمكن أن تحرم، لا يلزم أن تذهب إلى عين المكان، لا إذا كنت بين مكانين مثلا هناك أودية بين هذه الأماكن وكذا لا تتجاوزها حتى إيش تحرم. فعمر قال لهم انظروا حذاءها من طريقكم، ولهذا لو تسمعون أحيانا الإنسان إذا كان في الجو يقول الآن مثلا مررنا بحذاء إيش الميقات حتى من أراد أن يحرم أن يحرم. طيب ولذا قال لمن توجه من فارس وخراسان، وما هو قال لك الإحرام لا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أم فعل. الإحرام حقيقته النية، نية الدخول في النسك، يعني أنا الآن نويت أنني دخلت في النسك هكذا أنا أكون إيش أحرمت. في نية أصلا سابقة يعني منذ خرجت من بيتك وأنت ناوي أن تحج هذه السنة، لكن نية الآن أنا دخلت في النسك فعليا، هذه النية تسمى إيش بقلبك تنوي هذا أنا دخلت في النسك، هذا يعتبر إيش حقيقة الإحرام، هي هذه النية، نية أنك دخلت في الإيش في النسك، ليس النية العامة التي منذ بيت من ربما قبل أشهر وأنت تقول أنا ناوي أن أحج هذا العام، لا، مثل النية التي تصحب تكبيرة الإحرام، ألست أنت إذا كبرت تكبيرة الإحرام تنوي أنك الآن تدخل في الصلاة؟ وهناك نية عامة منذ أن خرجت من بيتك أنك تريد أن تصلي في المسجد، لكن فرق ولا ما هو فرق؟ فرق، قد تكون أردت أن تكبر فتقول لا لحظة بس الله يا أخي شبشبي ده خايف عليه السرق كده دقيقة تغير مثلا الشبشب وتجي إذن ما نويت أنت ألي الآن. في فرق بين النية العامة أني سأصلي وأني دخلت الآن في ليش في الصلاة، كذلك الحج نفس الشيء. أيهما الإحرام؟ نية أني الآن أدخل في ليش في النسك، دخلت في النسك مثلا، هذه النية التي ينبني عليها الأحكام. أما الأولى هذه نية أنك ستفعل ليس نية أنك دخلت الآن، فهذه لا ينبني عليها شيء، لا يلزمك بها حج، وحتى لو كنت لابسا ثيابك لا ينبني عليها شيء حتى إذا نويت هذه النية خلاص أصبحت أنت الآن محرما، سواء لابس غير لابس، الإحرام ليس هو اللبس وإنما هو إيش النية. هل النية هذه وحدها هي الإحرام؟ اختلف أهل العلم في ذلك، في بعض أهل العلم قالوا وهذا هو المعتمد عند حتى عند أهل المذهب خلافا لظاهر المصنف أن الإحرام هو هذه النية، إذا نويت فقد أحرم. وبعض أهل العلم قالوا النية هذه غير متميزة، لابد يركب مع النية فعل أو قول. القول مثلا تقول إيش لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، ولهذا هذا ليس تلفظا بالنية وإنما هذا بمنزلة تكبيرة الإيش الإحرام، لأنك ما قلت اللهم إني نويت كذا هذا لا يشرع، إنما لبيك اللهم كذا تلبية هذه قول، قول عبادة متعلقة بالحج مثل تكبيرة الإيش إحرام. بعض الناس يقول لك ولا يشرع التلفظ بالنية إلا في الحج، هذا غير صحيح وغير دقيق، هذا ليس تلفظا بالإيش بالنية. أو فعل، الفعل قالك أن تتوجه مثلا إلى تمشي وتتحرك خطوات إلى تجاه البيت الحرام، فبعضهم قال الإحرام لابد أن يكون مركبا من هذين الأمرين كما هو ظاهر المصنف، وبعضهم قال لا في الحقيقة النية هي إيش هي الإحرام، وهذه أفعال أو كذا تدل على هذه النية وتقارنها فقط لكن ليست شرطا. ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني عليه أننا إذا قلنا النية فقط من نوى فقد أحرم، وبالتالي إذا كان لابسا للمخيط سيترتب عليه الأحكام مثلا أنه الآن أحرم وهو لابس للمخيط ولم يتجرد منه، فينبني عليه أحكام ذلك وهكذا. ثم قال إنه في الإحرام يستحب إزالة الشعث قبل إحرامه. قديما طبعا كان إحرام يمكث زمنا طويلا لأن الإنسان يسافر مثلا السفر يأخذ أيام كثيرة ويطول الأمر، وأما الآن كلها ساعات، فلهذا قديما كانوا يقولون يعني خذ ما تحتاجه، قلم أظفارك، أزل الشعر الزائد مثلا العانة وما أو الإبط أو كذا إذا كان، لأن هذا قد يطول عليك لأن المحرم لا يجوز له فعل هذه الأشياء بعد دخوله في الإحرام. أما الآن كلها ساعات، يحرم يذهب هناك ويطوف وانتهى. اللهم إلا إذا كان كما سنذكره مفردا مثلا من وقت مبكر سيستمر على إحرامه زمنا طويلا فأيضا هذا. المهم أنه إذا احتاج إليه يفعله ما في إشكال. نعم اقرأ وأسرع. نعم قال لك سنة إحرام أربعة الغسل والنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد أنه تجرد واغتسل زيد بن ثابت في السنن التجرد من المخيط في رداء وإزار. التجرد من المخيط نفسه واجب من واجبات الإحرام وسيأتينا شيء اسمه محظورات الإحرام تمام. لكن هو المحط السنية كونه يتجرد في رداء وإزار ونعلين. رداء ما يستر على البدن تعرفون اللباس المحرم الجزء هذا الذي يستر أعلى يسمى إيش رداء والجزء الذي يستر الأسفل يسمى إيش إزار. وفي نعلين النعل هذه المعروفة التي لها شراكان اللي هي كما يقولون الآن الشبشب هذا هو الإيش النعل وليس الحذاء مثلا وليس الخف وليس الشيء المستدير الذي يغطي القدم كلها دائر وليس ما يسمى عندنا بالشبط أو الصندل أو كذا لا وإنما إيش النعل. يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إيش أحرم فهذا هو المسنون للمحرم. وصلاة ركعتين من غير الفريضة أكثر الفقهاء وكثير منهم يقولون الإحرام إن كان عقب فريضة أو كذا فبها ونعمة وإن لم يكن فيشرع للإنسان أن يصلي ركعتين من أجل أن يحرم عقب صلاة. وبعض العلماء كابن القيم وغيره ذهب إلى أن هذا لا يشرع وليس هناك دليل يقول على ركعتين مستقلتين إن كان عقب إيش فريضة فبها ونعمة وإلا فلا. حتى عند المالكية يقولون إذا كان في وقت نهي تعرفون أن المالكية ينهون عن النوافل في وقت النهي سببيا كانت أو غير سببية فيقولون إيش إذا كان في وقت نهي لا تصلي بس إيش تحرم إيش مباشرة. وأيضا صلاة ركعتين والتلبية يعني اتصال التلبية بالإحرام هذا هو محط السنية وإلا فالمالكية عندهم التلبية واجبة. الراجح عندهم أن المعروف عندهم في المذهب أنها واجبة ولو مرة واحدة يقولها بل يقولون لو أخل بالاتصال أيضا قد يكون عليه دب يعني. فبالتالي التلبية وهي معروفة هذه التلبية النبوية ولا يقطع التلبية حتى يدخل مكة وقيل حتى يطوف والقولان في المذهب موجودان فإذا طاف وسعى عاودها يعني بعد أن يطوف ويسعى إذا كان مفردا كما سيأتي إن شاء الله مثلا الإفراد هو المفضل عند المالكية يعود وإيش و يعني يعود ويلبي مرة أخرى إلى يوم عرفة إلى أن يروح في اليوم التاسع إلى مصلى إيش عرفة. وهذا هو المذهب والأصح أن التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة يوم العيد كما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمى جمرة الإيش العقبة وجمرة العقبة ترمى يوم العيد. نريد الآن أن نرجع قبل أن نواصل في هذا حتى نفهم ما بعض نرجع إلى المخطط هذا افتحوا المخطط الذي في الصفحة الأولى. هذا المخطط عبارة عن شرح ميسر تقريبي توضيحي لصفة الحج نختصرها سريعا عشان ما في وقت تمام. الإنسان أول ما يريد أن يدخل في الحج عليه أن يحرم كما تقدم ومع الإحرام تبدأ التلبية تمام. ثم أول ما يصل ويحرم من الميقات لما يصل إلى في أشهر الحج طبعا ثم إذا وصل إلى مكة قلنا عندنا ثلاث طوافات أول ما تقدم ماذا تفعل طواف القدوم وهذا الطواف واجب عند المالكية والجمهور يقولون سنة تمام. والتلبية أيضا فيها خلاف هل هي سنة أو واجب أو هي شرط في صحة الإحرام كما قلنا قبل قليل. طيب عندنا الحج اختصاره أنه عبارة عن ستة أيام أنت إذا فهمت هذا تسمع يفعل ويذهب ويأتي فتشتبه عليك الأمور لكن إذا فهمت هذا يسهل عليك جدا. الحج هو عبارة عن ستة أيام كل الموضوع هذا عبارة عن ستة أيام ثلاث أيام مش يعني مختلفة وثلاث أيام متشابهة. اليوم الأول طبعا يوم التروية الذي هو الثامن من ذي الحجة، ثم يوم عرفة هو يوم إيش؟ التاسع، ثم يوم النحر اللي هو يوم العيد يوم العاشر، ثم أيام التشريق وهي 11 و12 و13 إيش 10. جميل جدا، هذا هو الحج منحصر في هذه الأيام. اليوم الأول يوم التروية ما فيه شيء، يذهب إلى منى ويبقى فيها، يصلي 5 صلوات ظهر عصر مغرب عشاء ويبيت فيها ويصلي الصبح، هذا فيه شيء؟ هذا سنة وحكي عليه الإجماع أنه سنة من فعله. طبعا الأيام الستة هذه أيضا فيها شيء، اليوم الأول غير واجب والسادس غير واجب، يعني الواجب كم؟ 4 فقط، وأما الأول والأخير غير واجب. اليوم الأول هذا اللي فيه الذهاب في يوم التروية إلى منى هذا غير واجب وحكي عليه الإجماع، وذهب بعض الفضلاء من المعاصرين إلى وجوبه لكن قوله فيه شذوذ. ثم بعد ذلك اليوم يأتي اليوم التاسع، لما بات طبعا يصبح في اليوم الإيش؟ التاسع، يوم عرفة، اسمه يوم عرفة يعني أين سيذهب؟ يعني دار لي ذكاء معناه سيذهب إلى إيش؟ إلى عرفة، يصلي الظهر والعصر جمعا ويبقى فيها إلى إيش؟ إلى غروب الشمس يدعو، هذا يوم عرفة. يوم عرفة كلهم في عرفة، وعرفة حكمها إيش؟ سبق لنا ركن من أركان الإيش؟ الحج. أول ما غربت الشمس ودخلت طبعا ليلة العاشر، نحن نعرف أنه في الإسلام الليلة سابقة على الإيش؟ على اليوم، ولهذا أول ما أعلنوا رمضان نصلي التراويح قبل أن نصوم مباشرة، وإذا أعلنوا العيد ما في تراويح لأن هذه تعتبر ليلة الأول من إيش؟ شوال. هكذا هنا أيضا ليلة العاشر معناها أول ما انتهى يوم عرفة هو التاسع، دخلنا في ليلة العاشر التي ليلة العيد، يذهب ويبيت في المزدلفة. إذن اليوم التاسع في النهار في عرفة، لما يدخل ليلة العاشر بالليل يذهب ويبيت وين؟ في المزدلفة، ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، يعني في الأول جمع تقديم صلى الظهر والعصر. هذا اليوم ما شاء الله فرق كبير بين الصلاتين، والأخرى إيش؟ يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة ويبيت فيها. إذن هذا اليوم ليش؟ التاسع وليلة العاشر في شيء، النهار في عرفة والليل وين؟ مزدلفة. ومزدلفة واجب من واجبات الحج، المبيت فيها واجب من واجبات الحج. طيب أصبح ليلة يوم إيش؟ يوم العاشر اللي هو يوم النحر الذي هو يوم العيد، ماذا يفعل؟ هذا يسمى يوم الحج الأكبر، فيه 4 أعمال أساسية جمعت في كلمة ليست هي كلمة في حق لكن باب التسهيل، اسمها يقولون رنحط، رنحط رمي ثم نحر هكذا مرتبة، ثم إيش؟ حلق أو تقصير، طبعا تقصير أيضا يجزئ، ثم إيش؟ طواف، طواف الإفاضة الذي هو الركن. لهذا سمي هذا يوم الحج أكبر لأنه فيه كثير من أعمال الإيش؟ الحج. السعي يكون عقب طواف في العادة، فإما أنت مخير إن شئت قدمه بعد طواف القدوم أول ما جئت، فإذا طفت عقب طواف القدوم ما عليك سعي آخر، تمام؟ إذا ما طفت عقب طواف القدوم ستطوف عقب إيش؟ طواف الإفاضة الذي نحن فيه، وعلى هذا ستكون رنحطس، يعني سيكون إيش؟ معك سعي، أنت مخير، تريد تسعى عقب طواف القدوم لا بأس، تريد أن تسعى عقب طواف الإفاضة لا بأس. طيب هذه الأعمال ما حكمها؟ الرمي واجب من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة، والنحر هذا على حسب، إذا كان الهدي طبعا أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون إيش؟ مستحبا. والحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج أيضا، والطواف من يعرف؟ ركن، أحسن، طواف الإفاضة ركن كما سبق، والسعي ركن أيضا. خلاص النهار فعلت هذا وهذا هو يوم العاشر، بقي ليلة 11 ويوم 11 وليلة 12 ويوم 12 وليلة 13 ويوم 13 وانتهى الحج، كل هذه الأيام متشابهة ليس فيها إلا تبيت بالليل في منى وترمي عقب الزوال في اليوم فقط وانتهى الحج الحمد لله رب العالمين. تبيت في إيش؟ ليلة 11 وين؟ في منى وجوبا، هذا واجب من واجبات الحج. المبيت بمنى واجب في الليلة الأولى والثانية، أما الثالثة قلنا إيش؟ ليس، ما قلنا اليوم الأخير ليس بواجب؟ ليس بواجب، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم الثالث يعني فلا إثم، والتأخر أفضل لأنه زيادة عبادة، وقد جاء في البزار أن كل جمرة ترمى يكفر الله بها كبيرة من كبائر الذنب، وأنت ترمي 21 7 و7 و7 3 جمرات يعني 21 كبيرة، وكذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك زيادة عبادة فهو أفضل، تأخر أفضل، لكن من تعجل فلا إثم عليه، ما في إشكال. فتبيت في منى وترمي عقب الزوال الثلاث جمرات، وتبيت وترمي، وإن شئت تبيت وإيش ترمي. فإذا هذا هو صعب، ما في صعوبة، تروية تبيت في منى استنانا، اليوم الذي بعده عرف بالنهار، مزدلفة بالليل، رنحط أو رنحطص في اليوم العاشر أو النح، بتورمي بتورمي، وإن شئت بتورمي، الحمد لله رب العالمين. صعب؟ صعب. وإذا جئت أن تخرج من مكة تطوف طواف الإيش؟ الوداع، ومع السلامة، بالسلامة تصل بالسلامة إن شاء الله. فإذا هذا هو الإيش؟ حج، ما في صعوبة. ولهذا حرصنا على أن نرسم لكم هذا المخطط، وطواف الوداع عكس طواف القدوم. الجمهور عندهم واجب، والمالكية عندهم مندوب. يعني المالكية عكس هؤلاء، يوجبون طواف القدوم ولا يوجبون طواف الوداع، وهؤلاء بالعكس. ومذهب الجمهور في الجملة يعني أقرب إلى الإيش؟ إلى النصوص، أقرب إلى النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس يعني ينفرون من كل وجه، فإيش؟ فأمر ألا ينفر الإنسان حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا الحائط خفف عنها. بل هذا الأمر الأصل فيه الإيش؟ الوجوب، واستثناء الحائط أيضا والتخفيف عنها قرين على الوجوب. الآن هكذا أنت فهمت إيش؟ فهمت صفة الحج. نرجع إلى ما كنا فيه، أوجه الإحرام أربع قال: الإفراد، وهو أن يحرم بالحج. عند المشهور أن أوجه الحج وتسمى الأنساك ثلاث، يعني هناك ثلاث كيفيات، وهذه الثلاث كيفيات في الحقيقة لا تختلف كثيرا إلا في علاقة الحج مع العمرة. هناك إفراد، ومن اسمه إفراد معناه إيش؟ حج فقط، وهي الصفة التي ذكرناها الآن، تحج حج فقط ليس في أي عمرة. إن شئت بعد أن تنتهي من الحج يمكن أن تأتي بعمرة مستقلة لا علاقة لها بالإيش؟ بالحج. هذا انتهينا منه، مثل ما عائشة فعلت، اعتمرت بعد الإيش؟ الحج، وإن كانت قارن يعني ليست مفرد. والقارن هذا أفعاله مثل أفعال المفرد سواء بسواء، إلا أنه ينوي فقط في نيته، يقول لبيك اللهم حجا وعمرا، وينوي أنه معتمر مع الإش مع الحج، فيترتب عليه أنه عليه الهدي فقط، هذا هو الذي يترتب عليه، ما في شيء غير هذا. أما الأفعال نفس الإش الأفعال تماما، لكن يجب عليه المفرد، لا يجب عليه هدي. وأما فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، التمتع بالمعنى العام يدخل فيه القران، لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين وأدخل العمرة مع الحج. والمتمتع وهو الثالث، عندنا إفراد وقران وتمتع. النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن وتمنى لو تمتع، قال: لو استقبلت من أمري إيش ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. عمرة يعني متمتع. كمثلا المتمتع معناه أنه يحرم بعمرة فقط، يأتي وبدل طواف القدوم سيطوف طواف العمرة. طبعا العمرة هي عبارة عن إيش عشان نعرف نتصور الموضوع، عبارة عن إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، انتهى الموضوع. هذه هي العمرة، ما فيها غير هذا، لا فيها ميناء ولا فيها إيش مزدلفة ولا في، ما فيها شيء. يعني يمكن أنت تفعل الآن في هذا الوقت في ساعتين مثلا، تذهب وتأتي وتطوف وتسعى وتحلق وانتهى الموضوع. فهذا المتمتع يأتي بعمرة في الأول، يحرم من الميقات بإيش؟ بعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، هذا هو المعروف. أما قول بعض متمتعا بها إلى الحج، هذا يعني بعضهم قال فيه نظر، يعني ما ثبت، يقول لبيك اللهم عمرة فيأتي ويطوف، لكن لا نقول طواف القدوم، نقول طواف إيش؟ طواف عمرة، لأنه معتمر. هل طواف العمرة فيها، هل العمرة فيها طواف قدوم؟ ما فيها، هي هو طواف واحد أصلا. فيأتي ويطوف طواف العمرة ثم يسعى ثم يحلق أو يقصر، والأفضل للمتمتع إذا كان قريبا من حان يقصر فقط عشان يبقى شعر للإيش؟ الحج. الحلق هو الأفضل إلا في هذه الحال. طيب، وللنساء طبعا، النساء ما عندهم حلق أصلا، لابد إيش؟ تقصير. هذا أتى بعمرة مستقلة تماما ثم يحل حلا كاملا، حتى لو عنده زوجة أو كذا يريد أن يجامعها، يريد أن يتطيب، يريد تماما يحل عن الإحرام تماما، انتهى إحرامه، ويبقى مثلا في مكة وما جاورها إلى أن يأتي وقت الإيش؟ الحج، فيحرم بحج من مكة ويبدأ يفعل نفس الأفعال السابقة. إذا ما الفرق بين، لماذا؟ لأنه تمتع بإسقاط إحدى السفرين، ويتمتع بما يمنع على غيره أن يفعله في هذا الوقت، لأنه انقطع إحرام، فصل العمرة عن الحج إيش تمام. ولهذا بما أنه فاصل لا بد أن يسعى مرة أخرى يوم الإيش يوم العيد، لأن السعي الأول كان ليش؟ للعمرة ليس للحج، الحج ما سعى له، فبالتالي لا بد أن يسعى عقب طواف القدوم على مذهب جمهور أهل العلم، عامة أهل العلم لا. إذن فهمنا الآن مفرد ومتمتع والقارن مثل بعضهما تماما، فقط النية وعليه هدي القارن، ويكون أجره أجر عمرة وإيش؟ وحج. وأما المتمتع يأتي بعمرة مستقلة تماما ثم يحل منها حلا كاملا، ثم إذا جاء وقت الحج يحل. هذا هي أوجه الإحرام. اختلف العلماء الأفضل إفراد القران الكذا، المالكية وغيرهم عندهم الأفضل الإفراد، وبعضهم قال التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، وبعضهم قال القران لأن الله لا يختار لنبي إلا الأفضل وهكذا، وبعضهم فصل. فقال لك عند المالكية أفضلها الإفراد، وهو أن يحرم الحج مفردا ثم إذا فرغ من أفعال الحج يسن له، يعني هذا ليس جزءا من الإفراد، الإفراد معناه حج فقط، لكن إذا أردت أن تأتي بالعمرة معها فإنك تحرم بعمرة بعدها، يسن له أن يحرم بعمرة. العمرة أصلا عند المالكية سنة كما سيأتي أساسا من أصلها، ولهذا قال لك يسن أن تأتي بعمرة لأنه خاص قديما، والآن قد ما يتأثر لك أن ترجع إلى مكة مرة أخرى. ثم تكلم عن شيء اسمه محظورات الإحرام، وهذا أهم شيء بعدما أن تعرف صفة الحج. باب الحج عموما فيه مسألة الصفة والواجبات والأركان، وفيه محظورات الإحرام، هذا أهم شيء تعرف. يعني أن الإنسان إذا أحرم ودخل في حرمة الإيش؟ الحج أو العمرة نسك عموما، يحرم عليه أشياء. ما هي؟ بعضهم لخصها، بعض غير المالكية لخصها في، يمكن أن نختصرها في 9 أشياء، انتبه لها. عندنا 5 في البدن، 5 في إيش؟ في البدن، و3 متعلقة بالنساء، و1 مستقل. 5 في البدن، انتبه معي، تغطية الرأس ولبس المحيط بالجسد أو بعضه، يعني مثل القميص، مثل تغطية الرأس، مثل العمائم، القلانس، الكذا، كل هذا لا يجوز على المحرم للمحرم. وأيضا إيش؟ لبس المحيط بالجسد أو بعضه، مثل هذه القمص مفصل يعني على البدن، مثل هذا لا تلبس شيء يلف لفا، مثل هذا الذي يلبسه، حتى هذا الثوب لو لبسته كأنه رداء وفعلته هكذا هذا جائز، لكن لا تلبسه إيش؟ بحيث يكون مفصلا على جسده، لا بنطال ولا سروال ولا قميص ولا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ما يلبس محرم من الثياب، قال لا يلبس إيش؟ السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا. وأيضا الخفان، الشيء الطويل الذي يغطي الكعبين لا يلبس، وبعضهم قال ما يحيط بالرجل ولو كان دون الكعبين لا يلبس أيضا، بل يلبس النعلين. وهذا بالنسبة للرجل، والوجه فيه خلاف، الرجل هل يجوز له أن يكشف أن يغطي وجهه؟ فيه خلاف، المالكي عندهم لا يجوز أن يغطي وجهه، لا بد أن يكشف. هذا كله بالنسبة للرجل. أما المرأة فتلبس ما شاءت، تلبس ما شاءت، بل لا بد أن تستر نفسها عن الرجال إلا الوجه والكفان. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في صحيح البخاري أنه قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس الإيش؟ القفازين. فلا تلبس القفازين معناها لأن القفاز مفصل على اليد، لكن لو غطت يدها بالكم طويل مثلا هذا لا بأس به. والوجه الأصل فيه أن تكشفه، لكن إذا حاذت الرجال فإنها إيش؟ تسدله، لا تلبس النقاب، وإنما تسدل إيش؟ تسدله، يعني بس تجعله تنزله هكذا فقط حتى يغطي إيش؟ وجهها، كما أسماء قالت كانت تفعل، وجاء في السنن أن عائشة قالت أنها كانت تفعل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تلبس النقاب، لكن إذا تغطي وجهها، إذا حذاها الرجال تغطيه فقط، تسدله من فوق فقط. وهذا يدل على أن النقاب كان معروفا وكان مستقرا، خلافا للمجددينات الذين قالوا هذه عادة عربية ما عندها علاقة بالدين وكذا، هذا أولئك لا يلتفت إليهم. طيب، قال إذن، قالك إحرام الرجل، هذه 2 في الإيش؟ في البدن. وأيضا من ما يتعلق بالبدن أيضا عدم الطيب، لا يتطيب لا في البدن ولا في الثوب، ولا يقلم الأظفار، هذه 4، ولا يأخذ شيئا من شعره، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ هدمه، لا شعر الرأس ولا شعر البدن عند عامة أهله، لا يجوز له أن ينتف إبطه ولا أن يحلق عانته ولا أن يأخذ أي شعر. هذه 5 في البدن الآن، الرأس واختلف في الوجه بالنسبة للرجل، وإيش؟ البدن لا يلبس المحيط بالبدن أو بعض المفصل عليه، مفصل على قدر البدن أو بعضه، لا يقلم الأظفار ولا يأخذ الشعر ولا يتطيب، تمام؟ هذه خمسة في البدن. الثلاثة المتعلقة بالنساء والاستمتاع: الجماع وهو يفسد الحج كما سيذكره، والاستمتاع بما دون الجماع، أي استمتاع حرام على المحرم، حتى كلام الغزل وكذا لا يقوله بحضرة النساء، لا يجوز، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما تنسى نفسك وتغطي قصيدة لامرؤ القيس كذا وأذا لا. وقد حضرت بعض مشايخنا، جاءه رجل من بلاد من دولة من دول الشام، يعرفون أهل الشام يعني وكذا، توسع في الكلام، فقال له يعني أنا قلت لامرأتي هل يعني فيها شيء إذا قلت لها يا كذا وتغزلت؟ قال لا ما يجوز، فلا تتغزل أو لا تقل يعني شيئا فضلا عن ما دون ذلك، هذا إذا كان بحضرة النساء بالذات، تمام. وأيضا الثالث عقد النكاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان في مسلم، قال إيش؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح يعني لا يكون هو زوج، ولا المرأة أيضا محرمة لا تكون زوج، ولا ينكح يعني إيش؟ يعني لا يكون وليا في النكاح، يعني أنت مثلا أنت محرم جاك واحد يخطب ابنتك لا تزوجه. وأيضا وقال ولا يخطب، لكن الخطبة عند كثير من أهل العلم مكروهة، قلوا مكروهة لأن المحرم يعني ينبغي أن يشتغل بما هو عليه من العبادة وكذا وابتعد عن هذه الأمور، خلاص يعني جات في الأربع أيام دي ما انتظر حتفوت، يعني خايف المرأة تفوته يا قبل يا بعد يعني، لكن في الأيام حتى الحج هذا يتحلل كما سيأتي، هو مثلا من يوم العيد ويعني قد يتحلل حلل كامل يفعل ما شاء، يعني ما جات على بس من يوم التروية الحدي ولا من يوم عرفة، يوم واحد ولا يومين الدنيا حطير. إذن هذا أيضا من المنهيات. ولماذا فرقنا بين الجماع وغيره؟ لأن الآثار تختلف، الجماع يفسد الإيش؟ الحج، وعند المالكية تعمد إنزال المني أيضا يفسد إيش؟ الحج، لكن الجمهور يقولون لا إلا الجماع. ثم الآن عرفنا الثلاثة المتعلقة بالنساء: عقد النكاح والجماع والاستمتاع بما دون الجماع، والخمسة المتعلقة بالبدن، بقي واحد وهو الصيد. الصيد لا تقتل الصيد وأنتم إيش؟ حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صيد البر، ولذلك قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. صيد البحر عاد يعني محرم يصطاد سمك، في إشكال؟ ما في إشكال، إنما الإشكال في إيش؟ في صيد البر. صيد البري محرم على الإيش؟ على المحرم، وإذا حللتم فإيش؟ فاصطاد. هذه هي المحرمات. في بعض أهل العلم أيضا يدخلون كل ما فيه ترفه مثل المالكية، يقولون مثلا ما تقتل القمل، إذا عندك قمل في رأسي لا تقتل إلا إذا اضطررت تحلق مثل ما فعل كعب بن عجرة، وعليك فدية الأذى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول مثلا لا تدهن فازلين وكذا، قال لك لا، لأن الحاج والشعث التفل وكذا ما أنت قلت تدل علينا، خليك يلا أنت أضحي لمن إيش أحرمت له. الاستظلال في أشياء في أخير، لكن هذه هي رؤوس الإيش المسائل. الاستظلال إذا كان ملاصق طبعا معروف لأن هذا تغطية رأس، لكن إذا كان غير ملاصق فيه خلاف، ولا صح أنه جائز ما فيه إشكال، لكن المالكية عندهم فيه تفاصيل. الآن نقرأ كلام المصنف حتى نعرف إيش. أنت نحن قرأنا هذا ونقرأ. طيب اقرأ. ويحرم عليه ستر سرهما بما يعد ساترا كالعمامة والسرقة وكل ما ينتفع به من الحر والبر، ويحرم عليه لبس القادم، ويحرم المرأة في وجهها وكفيها فقط، ولها أن تسجل على وجهها ثوبا لأجل السر، ولا تغرزه بإبرة ونحوها، ويحرم على مثله مسح طيب يعلق بالجسد والثوب كالمسك والعقر ودهن الرأس وتحليم الظفر وإبانة شعر والجماع والجمال، ويفسد الحج بالجماع إن وقع قبل الوقوف أو بعده قبل طواف الإطالة ورمي جمرة العقبة في يوم النحر أو قبل. نعم. الآن تكلم عما تقدم، قال وإحرام الرجل في وجهه ورأسه، أما الرأس فلا إشكال فيه، وأما الوجه ففيه قولان لأهل العلم، المالكية عندهم ممنوع، لأنه جاء في رواية في حديث المحرم الذي قصته دابته ولا تخمر رأسه ولا وجهه، اختلف العلماء في ثبوت هذه اللفظة، فمنهم من أثبتها ومنهم من لم يثبتها، وقد ورد عن بعض الصحابة تغطية وجوههم وهم محرمون، وهذا استدل به من جوز، ورد عن عثمان وعن غيره. فيحرم عليه سترهما، ولكن يبدو أن الصحابة أنفسهم فيهم يعني بينهم خلاف في هذا، فيحرم عليه سترهما بما يعد ساترا كالعمامة والخرقة، لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه عند المالكية وبعض العلماء حتى الوجه، وكل ما ينتفع به من الحر والبرد، ويحرم عليه لبس الخاتم. المالكية قالوا المحيط بالبدن أو بعضه، فأدخلوا فيه حتى الخواتم ونحوها، وبعض العلماء يقولون إلا ما لابد منه طبعا كالمنطقة، يعني زي الحزام الذي يضع فيه ماله ونفقته، هذا يقول مغتفر. والمالكية يعني توسعوا في هذا، أدخلوا فيه حتى يقولوا مثلا السبحة إذا لبسها إنسان في رقبته يعتبرون من محظورات الإحرام، حتى أظن عندهم كلام في التمائم، لأن طبعا كثير من الفقهاء يجيزون تمائم القرآن التي هي من القرآن، فبناء عليه أيضا يشددون قد التمائم والوالوال كل هذا يدخلونه. والمفتى به الآن أن مثل هذه الأشياء التي هي مثل الساعة وكذا لا تدخل في الإيش في ذلك، يعني مفتبي هناك، والأحزمة وهذه الأشياء يقولون لا تدخل. وإحرام المرأة في وجهها وكفيها فقط، لكن لا أن تسدل على وجهها لأجل الستر كما ذكرنا، لكن لا تغرزه بإبرة ونحوها عشان ما يكون مثل الإيش مثل النقاب، وإنما تسدل إسدالا. وجاء عن عائشة مرفوعا وعن أسماء موقوفا أنها كانت إحدانا تسدل على وجهها إذا حذانا الركبان أو الرجال، ثم فإذا جاوزونا كشفنا. فإذا ما كان في رجال مثلا كانت في مكان منفصل وكذا لا يجوز لها أن تغطي وجهها، هذا هو الأحوط. وبعض العلماء يعني فصل بتفصيل مخالف لهذا، لكن لا يتسع المجال للتفصيل. ويحرم على المحرم مس طيب يعلق بالجسد والثوب كالمسك العنبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش عن المحرم الذي قصته دابته؟ ولا تمسوه طيبا. وقال أيضا ولا يلبس شيئا في مسه الورس ولا الزعفران. وقال للرجل الذي أحرم في جبة مضمخة بالطيب، قال إيش؟ قال اخلع عنك هذه الجبة. وهذا في الصحيحين أيضا من حديث يعلى بن أمية. فلا يجوز تطيب الجسد ولا البدن ابتداء، أما استدامة فالأصح أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وفي وبيصه الإيش استدامة يجوز إذا كان في البدن لا في الثوب، يجوز على الأصح. لكن المالكي المهم عندهم قال لك هذا، وعندهم تفصيل يقولون الطيب لا يقسمون مذكر ومؤنث، وهذا لن نتعرض له هنا، كالمسك والعنبر. ودهن الرأس وتقليم الظفر. دهن الرأس قلنا المالكي عندهم ما ينافي التشعث وكذا وما فيه ترفه يمنعونه عن المحرم، يقولون مثلا إيش لا تدهن رأسك ولا تدهن مثلا أي الأشياء التي فيها ترفه وكذا يمنعون. وبعض العلماء يقولون الدهن إذا لم يكن فيه طيب لا بأس به، لأنه ما عندنا دليل صريح على منعه، أما إذا كان فيه طيب طبعا يمنع لأن فيه طيبة. قال وتقليم ظفر وإبانة شعر، عامة العلماء كل شعر عندهم ممنوع. وقالوا يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المضحي تشبها بالمحرم، وطبعا تشبها هذه فيها اجتهاد، لكن يعني تشعر، لأن هنا لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهنا أمره لا يمس شيئا حتى إيش يضحي، لا يأخذ من شعري ولا بشري شيئا. قالوا إذا كان هذا المضحي فالمحرم من باب إيش أولى. طيب، وربما يكون هناك آثار أيضا. طيب، والجماع ومقدمات، هذا واضح، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في إيش في الحج. وقد جاء رجل جامع فسأل أربعة من الصحابة لعلهم أبو هريرة وابن عمر وابن عمرو بن العاص ورابع، كلهم أفتوا بأن حجه قد فسد، فدل هذا على إيش على فسادي، ولأن النهي يقتضي الإيش الفساد، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ولهذا ابن حزم يعني قال ولا طرد الموضوع، فقال ولا فسوق المعصية تبطل الحج، لأنه قال إن قلتم لا رفث طيب هذا أيضا لا فسوق يبطل، وهذا قول طبعا فيه شذوذ واضح يعني، وإلا معناها الرجل جاي ومنفق آلاف الريالات، لو بس قال الآن دزاته نخرته كبيرة ويلا خلاص حجك بطل امشي عيد تاني السنة الجاية، هذا قول فيه من المشقة الواضحة يعني. طيب قال، وهو قول شاذ أصلا يعني ما غير معروف. قال ويفسد الحج بالجماع. المعروف أن الحج إنما يفسد بالإيش بالجماع، وليس كل جماع، جماع في وقت معين، والمالكية يلحقون به تعمد إنزال المني، يعني لو إنسان استمنى عندهم يبطل حجه، لكن هذا أظنه من مفردات مذهب المالكية، وأما الجمهور يقولون لا إلا الإيش الجماع فقط، وأما الآخر يقولون معصية مخالفة كذا لكن لا يبطل بها حجه، مثل الاستمتاع بما دون الإيش الجماع. فإن وقع متى يبطل؟ قال لك إن وقع قبل الوقوف أي بعرفة أو بعد الوقوف وقبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة في يوم النحر أو قبله. يعني أن بالنسبة للمالكية متى يبطل الحج لا بد أن يكون في هذا الوقت. ما هو الوقت؟ الوقت قال هنا الشارح نعم، فإن وقع أحدهما بعد إفاضة أو عقبة يوم النحر، أو وقع أحدهما قبل إفاضة وعقبة في غير يوم النحر فهج، إذ الفساد بحصول الجماع واستدعاء المني ونزل بالفعل مقيد بحصول أحدهما يوم النحر أو قبله. هذا اليوم، هذا الضابط الأول، لابد أن يكون هذا الجماع حصل يوم النحر أو قبل يوم النحر. إذا حصل بعد ذلك لا يؤثر، يعني ليس لا يؤثر، لا يفسد يعني، لكن عليه الهدي، عليه هدي جبرا لهذا الخلل والمحرم الذي ارتكب. والثاني أن يكون إيش؟ كونه قبل الإفاضة والعقبة، لابد أن يكون قبل الإفاضة والعقبة. على كل، في الجملة الحج يفسد، هو يفسد الإحرام، وإذا فسد الإحرام فسد إيش؟ الحج، لكن بشرط أن يكون قبل التحلل. المالكية عندهم التحلل يبدأ برمي جمرة العقبة اللي هي أصلا سابقة لطواف الإفاضة بطبيعة الحال، يعني الأصل يعني فيها. فإذا كان قبل التحلل يفسد الإحرام وبه يفسد إيش؟ الحج. اللهم ينظر إذا كان يستطيع أن يتحلل سريعا بعمرة ويأتي ويدرك عرفة، إذا كان ما زال وقتها باقيا فهذا يعني محتمل ينظر فيه. قال نعم الركن الثاني، أيوة أذن جو. طيب أذن نعم. نعم، الطواف قلنا عندنا ثلاث طوافات، والطواف من حيث هو قال لك طبعا هو يعني طواف الإفاضة ركن بالنص والإجماع، وليتطوف بالبيت الإيش عتيق، الأمر الأصل فيه الوجوب، وأجمع بالإجماع، أجمع العلماء على ركنيته، لكن معنى كونه ركنا أنه لا يتم الحج إلا به، لكن لو أخره فإنه يصح مهما أخره. طيب قال ولو واجبات، الواجبات السلامة من الحدث والخبث، يعني طهارة، طهارة عند الجمهور شرط في صحة الطواف، لأنه جاء في الحديث وقد روي مرفوعا وموقوفا الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل إيش فيه الحرام الكلام. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قبل أن يطوف توضأ، وهذا بيان للمجمل، وقد سبق معنا في الأصول أن المجمل بيان المجمل يأخذ حكم المجمل، فما دام الطواف واجب فبيانه إيش واجب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب ليس بشرط، وذهب بعضهم إلى أنه مستحب، والقول بالاستحباب قوي لأن الفعل المجرد الأصل فيه لا يقتضي الوجوب. وبعدين قال، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، قال ومما يدل على أنه غير واجب أنه حج معه الآلاف من البشر، عشرات الآلاف، فكونه يكتفي فقط بأنه يتوضأ في خاصة نفسه في مكان خاص ولا يخبر هؤلاء الآلاف المؤلفة بهذا، قال لو كان شرطا لأخبرهم وعمم الكلام وأظهره ولا يكتفي بمثل هذه الإشارات. ولهذا القول بالاستحباب قوي، لكن احتياطا لأن عامة العلم على أنك إذا طفت من غير يعني طارة الحدث فطوافك باطل، فإنك تحرص على ذلك لا سيما في الطوافات الواجب، يعني أنت جاي من آخر الدنيا عشان في النهاية تطوف طواف يكون عند جمهور أهل العلم باطل، لماذا؟ بكل وضوء يعني ما في شيء، فاحرص على هذا. اللهم إلا يقال في حالات شاقة جدا، معك امرأة كبيرة وكذا وأحدثت مثلا ويشق عليها، فهنا حتى في مذهب الإش الحنفية يقولون واجب غير شرط، يعني من طاف من غير طهارة أثم وصحة، والإثم هذا طبعا قد يتبع الإش العذر غير، المهم أنه إش حاول ما استطعت أن لا تطف إلا على طهارة لا سيما في الطوافات الواجب. وستر العورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوف بالبيت عريان، والنهي يقتضي الإش فساد. وجعل البيت عن يساره بالإجماع، إذا طفت والبيت عن يمينك هذا ليس طوافا شرعيا، نعمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. والطواف سبعة أشواط داخل البيت المسجد، لابد أن يكون سبعة أشواط ولابد أن يكون داخل المسجد. فإذا طفت مثلا خارج المسجد من هذا لا يعتبر طوافا شرعيا، وإذا طفت ثلاثة فقط أو كذا هذا لا يعتبر، لابد سبعة أشواط. من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه. وخروج جميع البدن عن البيت، لأن الطواف بالبيت يعني، فبالتالي لابد أن يكون إيش حول الإيش البيت. أما إذا طفت وبعض جسدك في البيت أو طفت داخل البيت أو كذا هذا لا يجوز، وهذا عنده تفاصيل عند الفقهاء. مثلا في شيء اسمه الشاذروان، الشاذروان هذا الشيء الممال هذا الذي تعلق فيه سترة الكعبة، مثلا الحجر الجزء الأول منه يعتبر من الكعبة، قريش قصرت بهم النفق، لا يجوز لك أن تطوف من عندي، لابد أن تطوف إيش خارجه. وصلاة ركعتين عقبه، عند المالكية الركعتان واجبتان تابعتان للطواف، إن كان الطواف واجبا فالركعتان إيش واجبتان، وإن كان سنة فالركعتان إيش سنة. واستدلوا بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهما واجبتان مطلقا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنهما سنة مطلقا، تمام. والأحوط لا سيما في الطوافات الواجبة أن لا يدعها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في حجته قال خذوا عني مناسككم وصلى خلفه، وقال واتخذوا من مقام إبراهيم، ورد أنه قرأ هذه الآية اتخذوا من مقام إبراهيم وصلى، كأنه يقول هذا تفسير عملي لهذه العش الآية، فالإنسان أحوط أن لا يتركهما. ومسنوناته خمسة، طبعا ينبني عليه مثلا إذا ترك الإنسان نسيهما أو كذا هل عليه شيء، هل عليه مثلا دم أو كذا. ومسنوناته خمسة، المشي، والمعروف في المذهب أن المشي في الطوافات الواجبة واجب، وأن من تركه لغير عذر فعليه دم كما ذكر ابن عاشر في نظمه. وتقبيل الحجر الأسود بفيه في الشوط الأول إن قدر، وأما في بقية الطواف الأشواط فإنه مستحب فقط مندوب عند المالكية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود كما قال عمر ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. ولمس الركن اليماني في أول شوط، الركن اليماني يلمس يمسح فقط ولا يقبل، يعني الركن اليماني والركن الذي قبل الحجر الأسود. والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في هذا الأثر الموقوف أو المرفوع إلا أن الله حل فيه الكلام، فلمن نطق فيه فلا ينطقن إلا بخير أو فلا يتكلمن إلا بخير، فيدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يشرع له أن يكثر من الذكر والدعاء ونحو ذلك، لكن ليس هناك دعاء مخصوص. أما قولهم الشوط الأول كذا والثاني كذا هذا لا أصل له. والرمل للرجال، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر في ثلاثة أشواط، معروف أن هذا أصله رحم الله امرأً رام من نفسه قوة، لكن بعد ذلك استمر كما سبق لنا في القواعد. وهذا خاص بالثلاثة أشواط الأول فقط، والأربعة الأخرى يمشي. وثانيا خاص بالرجال، أما المرأة لا ترمل بحضرة الرجال. وأيضا ثالثا خاص بطواف القدوم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة للآتي من خارج مكة. أما طواف الإفاضة ليس فيه رمل، طواف الوداع ليس فيه إيش رمل، طواف النفل ليس فيه رمل. ومن مسنوناته عند غير المالكية الاطباع، المالكية لا يرون الاطباع، معناها أن ينزل الرداء من تحت إيش إبطه الأيمن ويرمي به يقذف بطرفه على الأيسر، هذا سنة من وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عنه، لكن المالكية لا يرون كما أخبرني بذلك بعض مشايخنا، وما وقفت يعني ما أذكر الآن بنفسي لكن أذكره من فم بعض المشايخ. قال والرمل قالت فوق المشي ودون الجري، يعني يقولون فأنه مشية سريعة يهز الرجل فيها منكبيه، أما أن يجري الإنسان جريا صريحا فهذا ليس هو المطلوب. طيب قال ومستحباته كثيرة، منها ترك الكثير من قراءة القرآن، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أو اللهم، أظن في الحديث ورد الآية طبعا ربنا، هذا ورد بإسناد يعني في كلام في سنن أبي داود أنه بين الركنين يقول هذا بين اليماني وإيش الأسفل. وترك الكلام الذي لا داعي له الأفضل أن يتركه الإنسان، وإنشاد الشعر طبعا هذا ليس موطن إنشاد شعر، وترك شرب الماء إلا لعطش يعني لوالية أركان الطواف أشواط الطواف. والغريب الأكثر له الأحسن له الطواف لأنه لا يجد هذه العبادة في غير هذه الفرصة. وأما أهل مكة يقولون إيش يصلون ويدعون البيت لا سيما أيام الحج ليش لأهلي ويستحب للقادمين من خارج، فإنه أفضل في حقي من الركوع يعني من الصلاة. وقال يستحب لمن جلس في المسجد أن يتوجه إلى الكعبة، جاء في بعض الأحاديث أن خير المجالس ما استقبل به البيت الشيخ الألباني كأنه يحسنه وكذا، لكن أسانيده فيها ضعف. وأيضا بعض الفقهاء يعللون بأن النظر للكعبة عبادة، وهذا في أحاديث لا تثبت، وتكره القراءة والتلبية فيه. ما أدري يعني إذا يقصد فيه يعني في الطواف القراءة تقدمت، والتلبية يعني تنقطع بالطواف، أول ما يشرع الإنسان في الطواف يقطع التلبية. نعم، اقرأ الركنين هذول سريعا كده. نعم، الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة، هذا ركن عند الجمهور. بعض العلماء مالوا إلى وجوبه لأنهم قالوا ما في دليل صريح على ركنيته. الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقالت عائشة ما أتم الله حج امرئ لم يطوف بالصفا والمروة. والأحوط لا يدعه الإنسان، حتى الإمام مالك عنه رواية أن الإنسان إذا ترك السعي وتباعد وذهب إلى بلده وكذا أنه يجبره بالدم، وهذا ظاهره أنه يميل إلى الأصل أنه ركن، لكن إذا تركه وتباعد يعني كأنه يميل إلى وجوبه، لكن الأحوط يعني عند الجمهور أنه ركن. السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ بالصفا يعني 7 مرات. كيف الأشواط تختلف عن الطواف؟ يبدأ بالصفا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، بدأ بالصفا قبل المروة، لأن الله قال إن الصفا والمروة وما قال إن المروة والصفا. ثم كيفية حساب الأشواط هكذا، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، ليس أن الشوط ذهاب وإياب، لا كل واحد. وبالتالي سيبدأ بالصفا وينتهي بالإيش؟ بالمروة، لأنه عدد فردي، فستذهب وتأتي، تذهب وتأتي، تذهب وتأتي، وتذهب ولا تأتي، فإذا ستنتهي وين؟ في المروة. ولا يصح إلا بتقدم، الجمهور يقولون السعي لا يصح إلا بعد طواف، وبعض العلماء ذهب إلى أنه إذا قدم السعي على الطواف صح. استدلوا برواجات في سنن أبي داود، يا رسول الله لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال طف ولا حرج أو افعل ولا حرج. ولكن الجمهور من الفقهاء يقولون لا يصح إلا عقب طواف، لهذا عائشة لما قال لا غير أن لا تطوفي بالبيت لم تسع، ولا يقال لم تسع لأنها حائض والحائض لا تدخل المسجد، لأنه قديما أصلا كان الصفا والمروة خارج المسجد، بل كان الناس يتبايعون وكذا، والسوق كان إلى عهد قريب يعني كانت خارج المسجد تماما، مفصولة تماما عن المسجد، لكن بعد ذلك مع التوسع وكذا دخلت في إيش؟ المسجد. طيب قال والمالكية قال لك لا يشترط أن يكون الطواف واجبا، يعني لابد أن يتقدف ولو طواف إيش؟ نفل، لكن هم عندهم يجب أن يكون عقب طواف واجب، لكن لا يشترط، لأن يعني الوجوب وجوب شرطي ووجوب غير شرط، فيقولون إذا طفت عقب نفل يجب عليك أن تعيده عقب طواف واجب، اللي هو إما طواف القدوم أو طواف إيش؟ الإفاضة. عندهم طبعا عند المالكية قلنا الواجب عندهم طواف القدوم ليس طواف الوداع، وإن لم تعده بعد النفل يقولون يصح، أما إذا سعيت من غير طواف أصلا ولا نفل عندهم يكون باطل. طيب قال ويستحب فيه شروط، أولا ويستحب فيه شروط، هكذا عندكم الظاهر أنها عبارة يعني لا تصح، كيف يستحب فيه شروط؟ الشروط لا تكون إلا واجبة. ويستحب فيه شروط الصلاة، نعم النقطتان هذه خطأ، ويستحب فيه شروط الصلاة، يعني شروط الصلاة هناك في الطواف واجبة غير الاستقبال طبعا، وهنا مستحبة، فلو سعى الإنسان محدثا صح أو لا؟ صح، غير الاستقبال طبعا لا يطالب بالاستقبال. والمكث على الصفا والمروة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يدعو ويهلل وكذا على الصفا وعلى المروة، على الصفا والمروة 7 مرات، المرة الأخيرة لما يصل المروة لا دعاء خلاص انتهى، و الدعاء عليهما وليس في ذلك حد، ما في تحديد، يدعو بما تيسر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده، يكبر 3 ويقول لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وهزم الأحزاب وحده وكذا، ويدعو فيما بين ذلك 3 مرات، يقول ويدعو فيما بينهم. وليحذر مما يفعله بعض من الجري إلى الصفا والمروة كاملا، هذا خلاف السنة، هناك علمان أخضران الآن أزيله وصار في نور أخضر فقط. هذا المكان هو يعني الذي كان قديما ينحط الإنسان في الوادي، وهذا هو الذي كان إيش يسعى فيه، هو المكان الذي كانت سعت فيه هاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم سعى فيه، هذا هو يعني اشتد سعيه. وأما سوى ذلك يمشي مشيا إيش عادية. فكونك تمشي الجميع أو تجري الجميع هذا مخالف للإيش للسنة. قال وإنما يسرع الرجل دون المرأة، المرأة طبعا بحضرة الرجال يعني يتبدى بدنها وكذا، فلا يصل بين الميلين الأخضرين. لاحظ يعني ده سعي لما ألعب أولمبية، قال لك المرأة لا تسعى، سعي بين الصفا والمروة، ما قال لك تأخذ الميدالية الذهبية والفضية وتحضن المدرب والكلام ده، ما في ده سعي هنا دل المالكية دل ما أنصار السنة ولا الوهابية. طيب وكل المذاهب هكذا أصلا يعني. ما قصة مالكية بس، لكن وين بيفهم كل شيء يقول لك يا أخدا انتم منه، هذا كلام علماء الإسلام كابرا عن كابر من الأول. عندك شيء تاني في قلبك ده شيء بخصك يعني. بين الميلين الأخضرين ولو رمل في جميع سعيه أجزاءه وقد أساء، وكذا لو لم يرمل بالكلية. وأما الوقوف بعرفة فهو الركن أساء، الحج عرفة، لأنه هو الذي إذا فات يفوت حج هذا الإش هذا العام. وعند المالكية الوقوف الركني بالليل، يعني لو وقفت عند المالكية اليوم كله لكن خرجت قبل المغرب من حدود عرفة حجك باطل. وهذا القول يعني فيه نوع من التفرد من المالكية، أكثر العلماء يقولون إذا وقفت أي وقت من بعد الزوال إلى الفجر يصح إيش يصح وقوفك بعرفة، وهذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وقف قبل ذلك بعرفة، من صلى معنا صلاتنا هذه يعني في المزدلف، وكان قبل ذلك وقف بعرفة أي وقت من ليل أو أي ساعة من ليل أو نهار فقد إيش تم حجه وقضى تفث، أو نهار لاحظ من ليل أو نهار، فإذا وقفت ليل أو نهار صح، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، هو أصح من مذهب المالكية في هذا. أما المالكية يقولون الوقوف بالنهار كما قال هنا واجبر يجبر بالدم، وبالليل هو الركن، فبالتالي لو وقفت بالنهار فقط أتيت بالواجب وتركت الركن عندهم، لكن الأصح أنه إيش أن الركن يتحقق بالوقوف بعد الزوال، حتى بعض العلماء حتى قبل الزوال عندهم من طلوع الفجر إلى الفجر يعني 24 ساعة عندهم، لكن الأحوط أن يقف بعد الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة إلا بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم. والوقوف راكبا أفضل، لأنه هكذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون بدابته عذر، فإن ما كان في دابة يقول لك القيام أفضل من الجلوس لأنه يدعو وكذا، بناء على أن السنة وردت بهذا، ولا يجلس إلا لتعب والأمر يسر يعني، هذا ليس بواجب. والوقوف نهارا يجبر واجب يجبر بالدم. نعم كم بقي؟ جاء خلاص نواصل بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم اقرأ الفصلين جميعا، اقرأ الفصلين جميعا. وإلا إيش ترك؟ نعم وإلا بدأ بالقبر الشريف. عمر الفاروق، عمر الفاروق. نعم بعد أن فرغ المصنف من الكلام عن الحج عطف بالكلام عن العمرة، قال لك العمرة سنة، فيها خلاف، مالكية عندهم سنة مرة واحدة في العمر وما بعد ذلك مندوب. وذهب بعض العلم إلى وجوبها، والأحوط لا يدع الإنسان، أن بعض الأحاديث فيها قالوا يعني حج عن أبيك، قال حج عن أبيك واعتمر. وأما قوله وفيها نزاع على كل، في حديث العمرة سنة لكنه ضعيف أيضا، صحيح أنه موقوف على جابر، وجاء في بعض الأحاديث. أما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فهذا في الإتمام ليس في الابتداء. وسميت بالحج الأصغر أو دخلت العمرة في الحج وكذا، كل هذا استدل به على وجوب العمرة. فالأحوط أن لا يدعها الإنسان ولو مع حجته، يعني يحج يعتمر. وأركانها يعني أقلك أركان الحج ما عدا الوقوف، معناه إيش؟ الإحرام والطواف والسعي. وأما الحلق فهو واجب، ولها ميقات أو التقصير طبعا، والحلق أفضل. ولها ميقاتان مكاني وهو ميقات الحج، إلا في المواقيت المكانية نفس المواقيت التي للحج، إلا في من كان في داخل مكة لا بد أن يخرج، سواء كان مكيا أو آفاقيا جاء ثم نوى العمرة لا بد أن يخرج، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إلى التنعيم، والتنعيم لأنه أقرب مكان يعني، وإلا لو خرج إلى الحل من أي جهة جزاء. أما من سوى من بمكة فكما تقدم ما في فرق، فإنه يحرم، والأفضل أن يحرم من الجعرانة. اختلف في المذهب هل الأفضل من التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عائشة، والأفضل من الجعرانة لأنه هو لما اعتمر اعتمر من الجعرانة. وقد يقال هذا الذي تيسر له ولها وأي مكان آخر، الأصل أنه سواء، الله أعلم. لكن المذهب فيه قولان، قيل جعرانة وقيل تنعيم، لأن التنعيم هو أقرب حل إلى المسجد الحرام، لهذا أمر به عائشة. وأما الجعرانة فلعله كان آتيا من جهاتها مثلا أو نحو ذلك. والزماني جميع أيام السنة، أي يوم تعتمر ما عندها يعني تحديد في الزمان. صفة الإحرام بها نفس الصفة المتقدمة، ويكره عند المالكية تكرارها في العام الواحد. قالوا من أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها أكثر من هذا، مرة واحدة في العام. وبعض العلم قال ما في، ليس في هذا دليل على الكراهة، وأدلة العمرة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما عام، وجاء في بعض الأحاديث تابع بين الحج والعمرة إلى آخره، فقالوا هذا ليس فيه دليل على الكراهة. وتفسد بالجماع ما في معناه إذا وقع قبل انقضاء أركانها كما تقدم يعني. كما تقدم، بس ينظر إذا كان قبل الحلق فقط يحتمل أن لا تفسد. وقد جاء في الصحيح أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل طاف ولم يسعى، هل يجوز له أن يقرب امرأته؟ قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما قرب نساءه إلا بعد، معنى كلامي أنه لم يقرب نساءه إلا بعد الانتهاء، فكرر عليه، ليس له جواب غير هذا ابن عمر مع النصوص. فذهب إلى جابر فقال لا يقربنها حتى يسعى، أقربنها حتى يسعى. والخاتمة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة القبور عموما مشروعة، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، لكن بلا شد رحل على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فإذا كانت المساجد لا تشد الرحل لا يشد إليها فغيرها من باب أولى، وهي أحب البقاع إلى الله، فلا يجوز أن أشد الرحل مثلا لبقعة لذاتها تطلب فضلها. أما إذا كان لأمر خارجي لا بأس، تريد تجارة، تريد زواج، تريد قبيلة، تريد علم، تريد كذا، ما في إشكال، لأن هذا أنت لا تطلب البقعة لذاتها، لو هذا المكان كان في مكان آخر لذهبت إليه، أنت لا تعتقد فضل هذه البقعة. أما بقعة لها فضل خاص يشد الرحل إليها ويسافر إليها، يعني سفر، لا ليست إلا هذه 3 بقاع، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس. أما القبور المشاهد فلا يجوز شد الرحل إليها، والدليل على هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيد. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأحب إلى المؤمنين من أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وأموالهم وأولادهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حبه عباد، هو يحب لله وفي الله، فبالتالي حبه عبادة يتبع فيها سنته، نحبه كما أمرنا أن نحبه، لا نخترع حب من عندنا يؤدي إلى مفاسد وكذا ونغلو فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وقال لا تتخذوا قبري عيدا، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فنحبه كما أمر الله وكما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبه. هذا هو الحب الشرعي. أما الحب المطلوق الذي هكذا حب ويلا واغلو وقل ما شئت دع ما ادعته النصارى في نبيهم والكلام هذا كلام باطل ليس بصحيح، لأن الغلو في الصالحين يؤدي إلى المصائب. وهل هلك النصارى إلا بمثل هذا؟ غلوا في نبيهم، فإذا هذا الغلو مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم له من الفضائل وله ما يغني عن إيش أن نتكلف له أشياء. ولهذا لما رأى أبو هريرة خرج إلى الطور، لما رأى أبو بصرة الغفاري قال له لو شهدتك لم تخرج، واستدل عليه بهذا الحديث، دل على أن هذا الحديث يشمل بفهم الصحابة كل البقاع حتى غير المساجد، ليس كما قاله بعضهم هذا في المساجد فقط، أما القبور يشد أن تشد الرحل، لا هذا كلام غير صحيح، ويؤدي إلى الفتنة بالقبور كما هو مشاهد الآن. واحد يأتي من آخر الدنيا يقول حتى صاروا، واحد مؤلف كتاب وهذا معروف في اليمن، بذلوا المجهود في مناسك زيارة قبر النبي هود، مناسك يعني بالواضح جاب لك من الآخر، وبعضهم يقول حجة قبر الحسين تعدل كذا وكذا من الحجات، ويقولون إيش لبيك يا حسين لبيك يا حسين، وفي الهند يعني يلبون له لبيك يا حسين، وفي الهند في قبور جعلوا لها حرم من حولها لا يقطع فيها شجرة ولا يصاد ولا، وبنوا عليها مربع هكذا خلاص. وأخبرني شخص هنا في السودان عندنا في النيل الأبيض، ناس يعني صوروا صورة قال أنا رأيتها بنفسي، هذا الشخص وهو من أحفاد المشايخ، ونفس هذا الشخص يعني فيه سنة لكنه من أحفاد المشايخ، الشيخ الذين يدعون من دون الله، فقال رأيتهم وضعوا صورة، مثلوا للشيخ صورة صغيرة وضعها في القبر، قلت له خلاص رجعنا للات وهبل وكذا وعدنا. فإذا هذا واضح يعني مفاسده واضح. أما قول المصنف فلتكن نيته وعزيمته زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، زيارته سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها، نعم لكن من غير شد رحل. فإذا أمه الزائر لا يشرك معه غيره هذا غير صحيح، لكن يجوز تبعا ليش؟ لمسجده، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فالأصل أن زيارة المسجد قال لا تشد إلا إلى إيش ثلاثة، ومنها المسجد النبوي. ما في إشكال بعد أن يزور يكون تابع يزور القبر الشريف لا بأس، ويستحب أن ينزل خارج المدينة يتطهر ويتطيب ينظر في هذا، ثم إذا دخل المسجد بدأ بالركوع. المالكية قال لأن حق الخالق مقدم على حق المخلوق، وهذا صحيح، ولهذا قالوا يبدأ بالإيش بتحية المسجد قبل، لكن بشرط أن يكون وقت ليس وقت نهي، لأن المالكية عندهم التحية لا تصلى في وقت العشاء. أما إذا كان في وقت نهي قال لك يبدأ بالقبر الشريف ولا يلتصق به، كلام مالكية، ولا يطوف به عندهم، يقولون هذا فعل الجهال التصاق بالقبور. قال الشارح ولا يلتصق به ولا يمس جداره ولا يقبله ولا يطوف به كما يفعله بعض الجهلة، بل ذلك مكروه لأنه بدعة سيئة، واللائق بالاحترام الوقوف من بعد. كلام مالكية ده ما وهاب ده مالكي نقول كلام، وهذا من فوائد قراءة المذاهب. لماذا نحن نقول لك إذا قالوا باطلا رددناه عليهم، وإذا قالوا حقا استفدنا منه واحتججنا به. بعض الناس لو جبت له كل آية وحديث يقول لك ده بيفهمك أنت يا وهابي، تجيب له الكتاب الأصفر ده وما يعرف مشون خلاص انتهى الكلام، لأنه تثبت له أن هذا فهم علماء إيش لسنا. ولهذا الشيخ ابن تيمية في مذهبه في منع شد القبور أصلا يستدل بأثار للإمام مالك، يعني عمدته معتمدة على الإمام مالك أنه نقل عنه النهي عن شد الرحل إلى القبور، واضح؟ طيب، ويستدبر القبلة ويستقبل قبر الشريف. الإنسان إذا زار أي قبر فإنه يستقبل الإيش القبر، ولا يستقبل الإيش ولا يستقبل القبلة، لكن عند الدعاء الأرجح أنه أصلا هذا عند القبور ليس موضع دعاء للنفس، وإنما تدعو لمن؟ للميت عموما. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء آخر، لكن بالنسبة للموتى تدعو لهم. أما كونك تذهب إلى قبره ثم تدعو الله عند قبره هذا لا يشرع. ولم يثبت حسب علمي دليل، حتى خلافا لبعض المشايخ حتى من أهل مكة وكذا، لم يثبت مثل الشيخ البسام مثلا في تيسير علام، حسب علمي لم يثبت شيء يدل على فضل الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج إلى إثبات، كون نقول إنسان إذا ذهب هناك ادعو الله حتى لو قلت استقبل القبلة، أصلا أثبت العرش ثم انقش. أين الدليل على مشروعية الإش الدعاء للنفس عند إش عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحتاج إلى إثبات. وكان ابن عمر يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كلما دخل أو خرج من المدينة، فلا يزيد على أن يقول إش السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، انصرف، ما يدعو عند القبر. هذا يؤدي إلى اعتقاد ما لا يجوز والغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب بالطريقة الشرعية، السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، ثم سلم على أبي بكر نحو ذراع لأنه مدفون بجواره، ثم عمر ويسلم كلما دخل أو خرج، هذا أيضا يحتاج إلى دليل. إذا قصد كلما دخل أو خرج من المدينة فهذا يعني قد يسوغ، لأن ابن عمر كان يفعله. وأما كلما دخل أو خرج المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه بأسانيد حسنها بعضهم: لا تجعلوا قبري إيش؟ عيدا. والعيد هو ما يعتاد من مكان أو زمان يكرر، فهذا فضلا عن قبر غيره. نعم، نقرأ هذا سريعا أو جزءا منه. نعم. طيب، لعلنا نشوف إذا بقي وقت. الأضحية عرفها مأخوذة قيل من الضحى لأنها تذبح ضحى في اللغة، أما في الشرع فعرفها قال: ما يتقرب بذكاته من الأنعام يوم الأضحى وتاليه، يعني أنها قربة يتقرب إلى الله عز وجل بالذبح في يوم الأضحى وتاليه. المالكية والجمهور عندهم ثلاثة أيام في قطة الذبح: الأضحى وتاليه، وبعض العلماء مذهب الشافعية الرابع أيضا، وفي خلاف الرابع هذا، لكن قد ورد عن كثير من الصحابة أنه ثلاثة أيام فقط. فالأحوط أن يذبح الإنسان في الثلاث أيام الأولى اللي هو يوم العيد وتاليه، ولا بد أن تكون من الأنعام. لو واحد مثلا قال: أنا ما أستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أجيب دجاجة أذبح مثلا، هذا لا يجزئه، لا يجزئه، وليست أضحية يتصدق بها. فالذبح لله لا يكون قربة إلا في ثلاثة أشياء: نفس الذبح، إراقة الدم. فرق بين الذبح وبين التبرع باللحم، هذا شيء آخر، لكن الذبح يكون قربة في ثلاث أشياء. ما هي؟ ها ها ها؟ لا، يعني أقصد العبادة نفسها. ما هي؟ عبادة الأضحية والعقيقة أحسنت، والهدي. هذه هي الثلاث أشياء التي نفس الذبح فيها قربة. طيب، قال: وهي سنة على المستطيع. الجمهور الأضحية سنة، خلافا لبعض أهل العلم ذهبوا إلى وجوبها. وما حديث من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فهذا الراجح وقفه على أبي هريرة، وأنه ليس مرفوعا، أنه معلول يعني، فبالتالي ما في دليل صريح صحيح على وجوب الأضحية، والله أعلم. وفي أدلة أن فيها كلام، الأقرب أنها سنة، وقد ورد أن أبا بكر وعمر أو بعض الصحابة الكبار الصحابة كانوا يدعونها عمدا حتى يعرف أنها ليست إيش واجبة. وهي سنة على المستطيع الحر المسلم، لابد أن يكون مستطيعا، ولابد أن يكون حرا، لأن المملوك لا يملك أصلا فهو مملوك، ولابد أن يكون مسلما، هذا شرط صحة في الأصح وليس شرط وجوب. كبيرا كان أو صغيرا، يعني لو يتيم مثلا عنده مال يجوز أن يأخذ منه إيش الأضحية. ذكرا أو أنثى، حتى لو كان امرأة عندها مال يشرع، لكن السنة جاءت بأن العائلة أو الأسرة يكفيهم إيش أضحية واحدة فقط، هذه الذي جاء به السنة. مقيما أو مسافرا، وقد ورد المقيم واضح، والمسافر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى في السفر كما في حديث ثوبان صحيح مسلم، ولكن غير حاج بمنى، لأن الحاج سنته الهدي، هذا هو مذهب المالكية ولعله أرجح، خلافا للجمهور الذين يقولون الحاج أيضا يضحي، لا، الحاج سنته الهدي. طيب، قال: والله أعلم، له هو الأقرب، عن نفسه وعن من تلزمه نفقة، هذا هو يكفي مضحية واحد، كالأولاد والآباء الفقراء، هؤلاء يلزمهم نفقته، أما إذا كانوا أغنياء لا يلزمهم، حتى ولدك لو كان غنيا له مال مثلا ورثه من أمه أو كذا فلازمك أن تنفق عليه، يمكن أن تنفق عليه من ماله هو. ووقتها بعد قلنا لا شخص يجب نفقته ولو كان غنيا إلا لمن؟ الزوجة. ووقتها بعد نحر الإحرام الإمام وقتها له مبدأ وله منتهى. المنتهى قلنا 3 أيام عند المالكية والجمهور. المبدأ عند المالكية لابد يكون بعد الصلاة وبعد نحر الإمام، قد جاء في هذا حديث جابر في صحيح مسلم ظاهر وهذا، لكن الأقرب والذي عليه أكثر الأحاديث الصحيحة أنه يدخل وقتها بمجرد صلاة العيد ولو لم ينحر الإمام من يوم النحر. فمن ذبح قبله وقبل الإمام لم يزي عند المالكية، لكن الأصح الصلاة. ولمن لا إمام لهم ماذا يفعلون؟ يتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم يقدرونها ونحره. وهل المراد إمام الصلاة إمام صلاة العيد ولا الإمام الخليفة؟ طبعا قال العباسي بناء على أنه قديما كان يقال العباسي يعني الخليفة، لكن مقصود الخليفة يعني هل إمام الحكم ولا إمام الصلاة؟ قولان للمالكية. ومن ذبح قبل يوم النحر أو يوم النحر بعد الفجر قبل طلوع الشمس لم يجزه، لأن الوقت يأتي بإيش؟ بنحر الإمام. ثم المالكية لابد عندهم العقيقة والهدي والأضحية لابد أن تكون نهارا لقوله في أيام إيش معدودات، أما إذا أو في أيام معلومات. فأما إذا وليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذا عند كثير من المفسرين مقصود به الذبح، يعني يذكروا يسموا ويذبحوا يعني. فهذا يكون في الأيام في النهار، وعند كثير من العلماء يجزئ ولو ليلا، جمهور عندهم حتى لو كان ليلا يجزئ أو كثير من العلماء، وأما المالكية لابد أن يكون نهارا. طيب قال وأقل ما يجزئ الجذع من الضأن والثني من غيره. الجذع من الضأن يختلف فيه، المالكية يقولون ابن سنة وبعضهم يقول ابن 6 أشهر وما زاد، والثني من البقر اختلف فيه أيضا عند المالكية، قال لك هو ما دخل في السنة الرابعة يعني مسنة كما تقدمنا في الزكاة، أتم 3 ودخلت في الإيش في الرابعة، والثني من الإبل ما أوفى 5 سنين ودخل في السادسة، وبعضهم خالف في ثني البقر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تجزئ في الأضاحي، ذكر العوراء البين عورها والعرجاء أو الضلعاء البين ضلعها يعني عرجاء، والكثير التي لا تنقي يعني ليس في عظمها إيش مخ، والمريضة إيش مرضا أيضا بينا، كل هذه لا تجزئ. وهنا قال العوراء التي ذهب أحد نور عينيها، ولا مريضة مرضا بينا ولا عرجاء عرجا بينا ولا عجفاء وهي التي لا شحم فيها، وقيل هي التي لا مخ في عظامها. وأما الأذن وكذا فقد اختلف فيه هل يؤثر أو لا، عند المالكية قال لك يؤثر إذا كانت مشقوقة الأذن الثلث أو أكثر من الثلث مثلا، أما إذا كان يسيرا الثلث فأقل فلا يؤثر. كذلك إذا قطعت الأذن، وقد جاء في بعض الأحاديث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، حديث علي بن أبي طالب في السنة. وكذا قطع فبعض العلماء قالوا هذا واجب وقالوا بعضهم مستحب، هذا المالكية هذا هو تفصيله. وكذا قطع الأذن لا يجزئ إلا أن يكون يسيرا، وكذلك ذهاب أكثر الذنب أيضا إلا أن يكون يسيرا، وكذلك مكسورة الإيش القرن إن لم يبرأ، فإن برئ أجزأ، يعني أيضا القرن فيه خلاف، قال لك إذا كانت مكسورة القرن ولم يبرأ هذا الجرح فإنه لا يجزئ فإن أجزأ. وأما العقيقة فهي مندوبة عند المالكية، ولهذا قال مستحب، ولو قيل بسنيتها لم تبعد، بل بعض العلماء وبعض السلف ذهب إلى وجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بيش بعقيقته تذبح عنه يوم، وفي الحديث آخر تذبح عنه يوم سابعه ويسمى، وعن الغلام إيش شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. ولكن الجمهور الذين قالوا بعد من وجوب استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، والتعليق بالمحبة دليل قرين على الإيش استحباب. وهي الذبيحة التي تذبح يوم سابع ولادة المولود، يعني الأصل أنها الغنم، لكن ورد عن أنس أنه عق بجزور، وعلى هذا قالوا بعض العلماء قالوا الأنعام يعني عموما لا يختص بإيش بالشاه خلافا لبعض علماء المالكية. تذبح متى؟ يوم سابع ولادة المولود، وعند بعض العلماء إذا فاتت جاء عن عائشة في 14 فإذا فاتت في الإيش 21، لكن المالكية عندهم في يوم السابع، والسابع عندهم إذا ولد بعد الفجر ألغي ذلك اليوم، يعني إذا ولد مثلا اليوم بعد الفجر هذا اليوم غير محسوب عند المالكية، والجمهور يقولون محسوب. المالكية لابد يكون ولد قبل الفجر عشان يحسب هذا اليوم، إذا ولد أثناء اليوم يعني في وسط اليوم بعد الفجر بعد كذا لا يحسبونه. وعلى هذا لو ولد يوم الخميس عند المالكية يكون عقيقته يوم الخميس لأن الخميس هذا غير محسوب عندهم. أما عند الجمهور يكون عقيقته يوم إيش؟ يوم الأربعاء. يوم الأربعاء. ويشترط فيها ما اشترط في الضحية أن يبطلها نفس مبطلات الإيش؟ الضحية. لعلنا نأخذ هذا إن شاء الله في المجلس القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.